ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم مساء. نعم. لسعيد المخلد. يعني لله در بسباسة التي وضعتنا في كل هذا هي السبب. كلماتها لا هي حينما قالت هذه الكلمة كانت تعلم لمن تقول وماذا سيحدث قطعا. هو لماذا كان الشاعر كذا أو كذا أو ما أسباب هذا؟ هذا لا يهمنا في الدراسة الأدبية. الذي يهمنا ما النص الذي أنتجه، ما النص الذي أصدره. حياة الشاعر أو حياة الأديب أو كذا هذا لا نتعلق به أصلا. واضح؟ هذا حتى في النص المقدس. أنت في النص المقدس في كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا تأخذ من النص؟ لا تستكنهما في نفس المتكلم، هذا لا يمكن. إنما ماذا أراد الله أن يقول لك؟ شوف الجهة كل العمق من جهتك، آخر عمق أيضا من جهتك. ماذا أراد أن يقول لك في هذا النص؟ ما أسباب هذا؟ لا أدري. أنا حتى قلت لكم لا أدري حينما قالت له كبرت وألا يحسن الله وأمثالك، ربما قالتها له، ربما تفترض قالتها له حزينة، وهو يقولها حزين على الكلمة وكذا، ولا يقولها أنه يرد عليها رد أو يرد بعنف، لكن أنزلها منزلة من عايره. إزاي بتقول كده؟ لا، إزاي افتكرت كده؟ الموضوع ليس كذلك. ربما. واضح؟ واضح؟ طيب، يقول ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسب من لين مس وتسهالي لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير مدفالي إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي تنورتها من أذرعات، طبعا ما إثبت إذا ما استحمت هذا البيت، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. أعقب ذلك بقوله خلاص، هو نظر إليها والنجوم كأنها كذلك. ماذا فعل عمر؟ فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنأر وغاب قمير كنت أهوى غيوب. عمر انتظر حتى أطفئت النيران، أما ابن القيس لم ينتظر. لماذا؟ كيف تتأكد؟ حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صال، يكذب. وهنا يقول نظرت إليها إلى النار والنجوم كأنها مصابيح تشب أي النار لكفالي سموت إليها، يعني في هذا الوقت سموت إليها بعدما نام أهلها. سمو حباب الماء حالا على حاله. قوله سموت إليها، السمو هو الارتفاع، منها السماء، السمو الارتفاع. سموت إليها يعني ارتفعت إليها، صعدت إليها، صعدت إليها هكذا على مراحل. والسمو ليس هو الصعود، الصعود يمكن أن يقع على مرحلة واحدة، لكن السمو كأنه يجزأ لك على مراحل ويجزأ لك، وفيه معنى الرفعة كلمة سمو، وهذا ما سيأتي في تذوقنا البيت. سموت إليها، انظر إليها بعدما نام أهلها. سمو، ما أعرب سمو؟ مصدر. سمو حباب الماء حالا على حاله. حباب الماء هي ما يسمى، يقول القدماء، طرائق الماء، طرائق الماء، وهي الأمواج. شفت حينما ترمي الحجر في الماء هكذا يصنع ترددات، هذه الترددات تتداخل وتصطدم بالضفتين فترجع وتتداخل تنتج، هم يشبهونها بالوشي، وشي الثوب. هذه الأشكال الزخرفية والهندسية هذه تسمى عندهم في القدماء بطرائق الماء. فحباب الماء طرائق الماء، حينما تلقي شيئا أو حينما تسقط شيئا بدون صوت هكذا وتتراكب أمواج الماء تراكبا لطيفا بدون صوت هكذا، بدون صوت تتراكب هكذا فوق بعضها، يعلو بعضها فوق بعض بدون صوت. فهذا هو حباب الماء. ولا تقل حباب الماء، لأن الحباب هو الحية، الثعبان، يعني ثعبان الماء. وهذا استعمله عمر بن أبي ربيعة. نعم. وفي غير موضع من ديوانه. سمو حباب الماء حالا على حالي، على هنا بمعنى بعده، يعني حالا بعد حال. أول شيء يستوقفني في هذا البيت، طبعا هو الآن يفخر، الآن يدلل في اتجاه واحد، أنا أحسن له. فأول شيء يستوقفني قوله سموت إليه، لم يقل صعدت إليها، وإنما سموت إليها. والكلمة فيها إسباغ بمكانة هذه المرأة ومكانة أهلها وقومها. سموت إليها، انظر سموت، من أساسيات ومن قواعد تذوق الأدب أن تنظر في البدائل من الكلمات التي كان يمكن أن توضع في هذا المكان. ما الفرق بين سموت إليها وصعدت إليها؟ لو بمعنى واحد، ما الفرق؟ واحد. لكن سموت، ترى هذه الكلمة، هذا ما يسمى بالإسباغ، يسمعه شكل الإسباغ، يعني أن الكلمة من كثرة ما استعملت في أبواب معينة صارت محملة من هذا الباب، مليطة من هذا الباب، تأخذها هكذا بما عليها من دهن من هذا الباب، لا تنظر إلى الكلمة في حجرها، في نواتها من الداخل. الكلمة في الأدب استعملت بما علق بها. أنا حينما أقول لك يا أخي هذه أم، هل أنت فهمت الأم بمعنى المعجمة التي ولدت؟ هذه أم بما يحمله التراث الإنساني من كلمة أم، وستظل في الديوان أو في المعجم العربي، ستظل بماذا؟ التي ولدت. فكلمة أم، لذلك التي أخذت وربت وكذا وكذا وهي لم تلد، تصطدم مع التي ولدت. لماذا؟ هذه أمومة بالإنجاب والفطرة، وهذه أمومة بممارسة الأمومة. يعني هذه الأشياء التي حول النواة، نواة المعنى المعجمي، صارت موازية لمعنى النواة، صارت موازية في الأهمية. فتشعر يا أمها، كيف أمي، هي أم، كيف أم، لا هي لم تلدني لكنها أمي. واضح أن كلمة أم تحملت، كما يحدث في كثير من الألفاظ التي تتحمل عبر التاريخ وعبر ثقافة معينة، بالتاريخ، بثقافة، باستعمال، بكذا بكذا بكذا. واضح؟ ككلمات المشيئة والإرادة وكذا، بعض إخواننا يرفضها ويتحسس منها بسبب قضايا التوحيد وكذا. يعني مجنون إلى حينما يقول فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت بالية. دنيا اتربأت. لماذا؟ المشيئة وإنعام وإشقاء وإن الأساليب تجمعت، مع أنه في الحقيقة لا فرق بينه وبين البيت الذي بعده. وأنت التي، ما من حبيبي، ما من صديق ولا عدا يرى ندوة ما أبقيت إلا رثى لي. من الذي يبقي؟ الله. لماذا لم تنتبه؟ لأنه لم يشحن بألفاظ عليها تراكمات تاريخية. طيب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في القرآن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أحد المحققين أبو فلان الأثري حقق فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال، فجاء عند قوله سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، قال هذا لا يجوز، هذا شرك وكذا، ولا كمال إلا لله، وأقترح ذي الجمال. فكرة يا رو، ابنتي جاءت تسمعها من المدرسة، قلت لها قولي للأبلة أنا حفظتها على الشرك ده كده، هكذا قالها هذا المشرك. واضح؟ هي ذي الكمال وليس ذي الجمال. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا أربعة، مع عدم الاعتذار، ده حديث فرصة. كمل من الرجال كثيرون، كمل من، يا إخوة، كمال نسبي، كمال بحسب الجهة، كمال كمل، لكن كلمة كمال تحملت زي كلمة أؤمرني، الأمر لله، الأمر لك أيضا، أمر بشري، الأمر لله، كل بتحمل، تحمل الألفاظ الأدبية والاستعمالية اليومية تتحمل ما لم يكن عليها من قبل، وشرحت لكم هذا بالتفصيل في الجمعة الماضية، صح؟ تتحمل ما لم تكن تتحمله، فلما تستعمل تستعمل بتحملات جديدة. مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. كمل من الرجال كثيرون ولم يكن من النساء إلا أربع، يعني ما معنى كمل؟ هل هو الكمال الذي لله؟ لا. واضح؟ فالألفاظ كما قلت تتحمل كثيرا، وتأتي هكذا، وتأتي على درجات، هناك كلمات مطلية وهناك كلمات كذا. فهو لما يقول هنا سموت إليها، انظر سموت وإليها، سموت إليها، سمو لم يقل صعدت إليها، خرجت إليها، تسلقت إليها، سموت إليها، يعطيك إشارة بالإسباغ وبالاستعمال، إشارة إلى مكانتها في قومها، مكانتها في قومها، لأنه بعد ذلك سيذل أنف زوجها وسيتعمد. يعني هذا الرجل ينبغي ألا يجرح سيبالغ بعد ذلك في كل شيء. هو بالفعل هو غريب، ولذلك كانت له الصدارة في الأدب العربي، انفعاله الحاد جدا خرج في نص منفعل جدا. واضح؟ تريد أن تتأكد؟ انظر إلى قوله بعدما نام أهلها، سموت إليها بعدما نام أهلها، مع أنه سيذكر بعد ذلك أن السمار جالسون وأن المصطلين جالسون، ولكن أهلها في دارها على الأخص في بيتها هي ناموا. هذه التي سما إليها، هذه التي في مكان عال، وعند العرب طبعا إذا كان البيت مشرفا أكثر فهو بيت الكبير ليكون مشرفا للناس ولذوي الحاجة وكذا، ويقصد أولا قبل أي أحد، فهو سما إليها. متى؟ شوف انظر إلى بعدما رفعها نزل بأهلها، بعدما نام أهلها، أنا نيمت أهلها، فهمت؟ سموت إليها بعدما نام أهلها. وهذا ما لم يأتي به لحظة واحدة، كان ينبغي أن يغلق. وهذا ما لم يأتي به عمر بن أبي ربيعة، فقد ذكر أنه العكس، انتظر أنهم ناموا وذهبوا وكذا، هو الخائف. لكن هنا سما إليها بعدما نام أهلها، حينما نظر إلى نارها تشب لقفالي، والنجوم كأنها مصابيح رهبان في وقت تحفظه في وقت كذا، كل هذا وأتسلل إليها ولا أحسن له. هي هذه المشكلة، المسمار الذي تدور حوله القصيدة، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن له، أمثال الخيط الذي ربط القصيدة كلها. واضح؟ طيب، فيقول سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال. قوله حالا على حال متعلق ليس بسمو حباب الماء، ليس بحباب الماء، لا، بسموه هو، أي سموت إليها حالا على حال سمو حباب الماء. سموت إليها حالا على حال بعدما نام أهلها سمو حباب الماء. طيب، ولماذا أخر هذا؟ انظر، أولا هو يشبه بماذا هنا في قوله سمو حباب الماء حالا على حالي، وحالا هنا نص اللغويون والشراح على أنها بمعنى بعد، يعني حالا بعد حالي. انظر إلى هذا التوافق بين السمو وبين ماذا؟ حالا على حالي، حالا بعد حالي، سمو حالا بعد حالي، وكأنه يطيل لك في العملية. كل هذا كان سيقتل ويختصر لو كان قال صعدت، سموت حالا على حالي، وجعل الحال هنا مرحلة مستقلة، يعني وكأنها بلغت من المخاطر. شوف السمو وحالا بعد حال، بلغت من المخاطر حولها، وهذا المخاطر منصوص عليها صريحا في قفا نبكي، بلغت من الخطورة ومن الحراسة حولها وكذا وكذا، أن كل سمو إليها حال مستقلة، حال سموت إليها، سموت حالا على حالي، حالا بعد حالي. وقال حالا على حالي ليوافي ماذا؟ المشبه به، وهو حباب الماء، لأنه يأتي طرائق فوق طرائق، موجة فوق موجة، صح؟ فقال حالا على حالي، كأنه يقول لك هكذا قد قطعت مرحلة، ثم ولذلك لم يقل حالا بعد حالي، قال على حالي. وللأسف يظن البعض أنه يكتفى بأن يقال وعلى بمعنى بعد. هناك سؤال آخر في الأدب، ولماذا جاء ببعد على بعلى؟ لماذا عبر عن بعد بعلى؟ هناك سبب ثانوي أدبي شعري، فهمتم؟ سترى أن على تناسب حباب الماء حالا على حالي، وكلمة حال تشعرك باستقلال الخطورة في المرحلة الواحدة، في الصعدة الواحدة، في السمو الواحد. كل هذا فعلته، كل هذا فعلته ولا أحسن له. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حاله. هذا البيت ماذا يناظره في رأية عمر؟ من يعرف؟ يقول: فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأنأروا وغاب قمير كنت أهوى غيوبه وروح رعيان ونوم سمر ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب وشخصي خشية الحي أزور. هذا البيت ذكره ابن شهيد الأندلسي على أنه من الأبيات العقم، وكان منبهرا جدا به، والجميع منبهر بهذا البيت، كل التاريخ ينبهر بهذا. سموت إليها بعدما نال، أنه بفعل يبهر، بعدما نام ألوها سمو حباب الماء حالا على حاله. فيقول: ألا ترى، هكذا يقول وكلامي قريب من نصه كثيرا، يقول: ألا ترى إلى عمر بن أبي ربيعة وهو من هو في قوة طبعه وسليقته حينما أراد أن ينسج على منواله قبح شعره، قبح ما قال، لأنه قال: ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب الثعبان وشخصي الذي هو أنا يعني كذا خشية الحي أن يروني أزوره. على جم قال: انظروا أتى بركن مائل كركنه، يعني قبح في الصورة، يعني هذا الآخر أتى وشبه نفسه بالثعبان، يقول أقبلت مشية الحباب كالثعبان. ولكن الثعبان هل يسير هكذا في الهواء؟ لا، هكذا صح؟ فصعوده مرسوم على الأرض هكذا. فجاء مزورا أمر القيس، جاء هكذا، فقول: ألا ترى كيف قبح كلامه، قبح ما جاء به حينما قال: سموت إليها بعد أو ونفضت عن أقبلت مشية الحباب وشخصي خشية الحي أزور. قال يقول: حتى جاء بركن أزور كركنه. انظر، فهذا البيت يحتفون به جدا القدماء. سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال. بعضهم يقول: هذا ألطف ما ذكر في خفاء صوت المتسلل. وهذا البيت أصلا أو هذه القصة عموما من التسلل هي الأساس في الأدب العربي كله، الذي نسج على منواله كل شاعر تكلم على التسلل إلى محبوبة، هي هذه القصة. البعض يظن أن المشهور عن امرئ القيس في قفا نبكي، المشهور عنه في ألعم صباحا، قصة التسلل وكذا وكذا. هناك يوجد تسلل، لكن لا يوجد هذا الاستعراض باللهو والقدرة على اللهو التي في هذه القصيدة. ولذلك أنا أقول كلام الدكتور محمد أبو موسى على أن امرأ القيس يريد أن يستظهر قوة نفسه واقتداره واقتداره وكذا وكذا، هذا كله موجود في ألعام صباحا وليس في قفا نبكي. أوافقه في أنه في ألعام صباحا وأخالفه في كونه في قفا نبكي. قفا نبكي على خلاف ما فسرها به الدكتور محمد أبو موسى تماما تماما. سموت إليها بعدما نام أهلها، وانظر بعدما نام أهلها، بعدما نام أهلها، أهلها مع أن العشيرة مستيقظة لكن أهلها ناموا، سمو حباب الماء حالا على حاله. فقالت، انظر، فقالت مباشرة: سباك الله، إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي. مباشرة هو هجم عليها، دخل الغرفة عليها: سباك الله إنك فاضح. سباك الله فسرت على ثلاثة معان. سباك الله والمعنى الأشهر يعني أبعدك الله ولعنك الله وغربك الله. قالوا: سباه الله يسبيه سبيا، يعني أبعده وغربه. ويبدو أن دعاءها قد استجيب. ناسف. نعم. لكنها أيضا يعني كان سببا في قصائد يعني. فقالت: سباك الله إنك فاضح. وقيل سباك الله يعني أن تسبى، يعني تقع حرب وأن تسبى تكون سبيا. وقيل سباك الله يعني سبى عقلك، يعني أذهب عقلك. لحظة بقى، أقفل التليفون عشان اللي بيتصل ده مصمم بشكل غريب، مع أنه هو عارف أن عندي درس ثابت كل جمعة، هو عارف. غريب. الأغرب لما تردش على واحد ورقمه مسجل عندك للظروف يقوم متصل برقم غريب. هو إيه يعني لو ردت عليك تقول لي: قفشتك. غريب يعني. طب انا ممكن ارد على رقم غريب خشيه، بالذات لو متاخر، خشيه ان يكون حد قريبك مش مسجل رقمه او رقمه محذوف او كذا، او في حاجه ضروري محتاجك فكره تندم ندم العمر كله، فبضطر ارد. طب انت مش عايز ارد، مش هقدر ارد عليك. وارد جدا يعني، وارد جدا للاسف. يفهم انك متجاهل وانك كذا. اي واحد فاكر انه اتصل في اي وقت او متكلم اكلم او خلاص وفكر ان ده اهانه ان انت تعتذر او انك تقفل او كذا، يبقى في شيء مهم بفعل في شيء، ولو انفصل ذهني هنا ببقى في الصوره يوم الاهل المطلعك من الصوره، الصوره بالصاد ليس الصوره شرط بالسين. لا يعني تؤثر يعني اقصد تؤثر يعني يعني فتقع تقع لا لا تقع سبي يعني تقع اسيرا تؤثر في حرب يعني سباك الله، او سباك الله يعني اذهب عقلك كما قال عنترة اذ تستبيك باصلطي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم في المعلقه، وكما قال اوس بن حجر في اوس بن حجر قالها في في الحائيه، نعم الحائيه من افخم الشعر ومن اجمل الشعر، يقول اذ تستبيك بمصقول عوارضه حمش اللثاث عذاب غير مملاح. المثقول عوارضه يعني مصقول اسنانه، العوارض طبعا فسرناه وقلنا تفسر على ثمانيه اقوال ذكرها ابن هشام في شرحه على بلد سعاد، موجود الشرح على بلد سعاد لابن هشام في دار سعد الدين مجلد واحد كبير، هو اطول شرح واكثر شرح مفصل، نعم تحقيق دكتورة سناء كذا لا اذكر. فإن تستبيك بمسقود، إن تستبيك يعني تذهب عقل، تذهب بعقلك يعني يعني تخبلك بمسقود عوارضه حمش اللثاث عذاب غير مملاح، فهو يقول هنا فقالت سباك الله يعني أذهب الله عقلك خبلك الله أو أبعدك الله وغربك الله، هذا هذان القولان أقرب من تؤخذ أسيرا يعني أو سبيا أو كذا. فقالت سباك الله إنك فاضحي تفضحني، طبعا واضح تركيب النحوي، إنك فاضحي ألست ترى السمار، السمار جمع السامر هم الساهرون الذين يسمرون بالليل، والناس أحوالي، وأحوالي هنا جمع حول يعني السمار، ثم عطفت العام على الخاص يعني الناس أيضا يعني كل الناس الذاهبين الجائين من السفر القافلين من السفر وكذا يذهبون ويجئون، ألست ترى السمار والناس أحوالي، وأحوالي هنا أحوالي هنا يعني جمع حولي جمع حول، ولكنها كثرت الأحوال بكثرة من يحل في هذا المكان حولها، فليس حولي بل أحوالي متوزعون، ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ انظر إلى المفاجأة في قولها أو في مفاجأته إياها، ثم إلى ردها بسرعة وكيف عبر عنه لغة، لم يقل قالت، فقالت بالفاء والفعل الماضي، فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي. هذا يقابل عند عمر ماذا؟ أو عمر قبله بماذا؟ فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر، أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجب. شوف عمر بياخد المادة الخام ويفكك وحطها كده في مية ويفكك يعمل جيلي كده كتير ورقايس تحسه المادة الأصل الخام كده من الجبل تعرفش تاخدها تقيلة، فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية، لا تشبع من هذا الأشعار صح؟ لا تبلى. فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر، أريتك إذ هن، شوف نفس الروح لكن فكها عمل حوار، هذا عمر، أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر، فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحضر، فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعره. ها هل فتفاجئ؟ نفس لا لا لا، لكن واضح أنه كان يستوحي من الأساليب. هذا ما قلته، هذا ما قلته في المجلس الماضي، قلت يستوحي من الأساليب ولا يأخذ روح العمل. شوف رأيته أخ شهار بروح العمل مختلفة، لكن بالفعل الروح مختلفة، الوحدة مختلفة، لكن يستقي من الأساليب. نعم. يقول فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي، من إعجاز هذا البيت، إعجاز البشر يعني، أن هذا البيت ينطبق على المرأة في كل عصر، هذا الترتيب، هذا التداعي للمعاني، التداعي الانفعالي في الذهن. الآن لو دخلت على امرأة بهذا الشكل يخبلك فضحتني انت مش شايف الناس حوالينا نفس يخرب بيتك فضحتني، انت مش شايف الناس حوالينا؟ سباك الله انك فاضحي، الست ترى السمارة والناس احوالي؟ سباك، انظر فقط فرق اللغه. سباك الله، ان تستطيع ان تتخيل المراه تقول هذا الكلام، سباك الله انك فاضحي، الست ترى السمارة والناس احوالي؟ يخرب بيتك فضحتني، انت مش شايف الناس حوالينا؟ نفس الترتيب وتداعي المعنى بهذا النسق عند المراه عند المفاجاه اذا تفاجات. والعجيب اللي يقول لك الوزن والقافيه بتقيد الشاعر والقلقله، طب فكه لو راجل فكه، اتحدى اي احد ينثر هذا البيت، هو نثر اصلا. والناس احوالي، ويجعل كلمه حولي خير من احوالي. السمار والناس تنغلق مع احوالي، مع نفس ترتيب تداعي العقل النسوي في هذه اللحظه لينغلق بالقافية المتفقة مع 53 قافية أخرى على نفس الصوت. هذا إعجاز يا مولانا، لم تبقى هذه القصائد على مر الدهر اعتباطا. القصائد تذهب هي ترى في آخرها الكلمة ضعيفة وأتى بها، غيرك يستطيع أن يتكلف كلمة أخرى، لكن هذه الكلمة خلقت هكذا، يعني خلقها الله هكذا، هي صنعت كده. يعني الله خلق العقل البشري وخلق فيه إلكترونات، لما يجي وقتها تطلع الجملة دي لأنها جزء من العقل البشري، هي كده مخلوقة كده، تفهم؟ فما يقولك الشعر بيقيد الإبداع، عايزين شعر حر، أنت محتاج حرية، أنت تعبان ضعيف، حر بالنسبة لك أنت يعني تعبان، وأتحدى أن حد يفك القصيدة دي ينثرها. أنا أقول هذه القصيدة وكذلك من آل نعمن على اختلاف في بعض أبيات أو بعض القوافي قليل، فمن آل نعمن أتحدى أن تنثر. أنا أقول هاتان قصيدتان أراد الشاعر أن ينثرهما فانتظمتها، أراد أن ينظمهما فانتثرتها. العام صباحنا، أراد ابن القيس أن ينثرها فانتظمت، أراد أن ينظمها فانتثرت، هي هكذا بيتكلم. فك، جربه، فك الكلمة، فك البيت. فقالت أو قل لي الكلمة، أين الموضع الذي قدم وأخر ليحشر الوزن، ليضبط الوزن؟ فقالت سباك الله إنك، لو أنك لا تعرف أنه شعر أوزان، هي جملة واحدة. فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى، اكتبها جملة سطر في الرواية. فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والناس أحوالي؟ فين يا جماعة الوزن؟ بس موزون. شوف الصدف، طبعا ليس صدف، إعجاز. الشعر أعجز من بعده يعني، فهمتم؟ لا، لم أتيم بامرئ القيس من فراغ، من مثل هذا البيت. فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والناس أحوالي؟ فورا فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصل. عندي سؤال حول هذا البيت. أولا قبل أن ننتقل، سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والناس أحوالي، لماذا؟ يعني الشاعر ينقل كلام نفسه وانفعال نفسه، لماذا تنقل انفعالها وكلامها؟ قطعا لأنه تريد به انفعالك أنت وكلامك أنت، إذن لابد أن أبحث في كلامها عن شيء يجعل البيت في الحقيقة بيتك، ولكنك لم تصرح، يجعله بيتك أنت، يجعله كلامك، ولكنك فقط أتيت بمناورة بلاغية ليس أكثر. امرؤ القيس يقول فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والناس أحوالي، كأنه يقول لها انظري أنا لهوي جنوني يا مغفلة، أنا وصل من حالي أن التي هي مثلك، فمثلك بيضاء العوار طفلة، هذا التي هي مثلك دخلت عليها فقالت يخرب بيتك فضحتني، أنت مش شايف الناس حوالينا والولد وبتاع، أنا بعمل مصايب. هو هكذا، ولهذا سنفسر بذلك قوله في الأخير في آخر القصيدة، نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي. يعني اللي بيعرفهم بيضل، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. اللي وراهم بيسرح كده عقله هيروح منه وبينسى نفسه يتفضح ويتبهدل ويتقتل في الآخر، واضح؟ وتفسيرها يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي، يعني كأنهن قلن له ضل فضل، ضلا بتضلالي، أضلك الله ضلا بتضلالي، أو دعونا عليه أو كذا فيضل، واضح؟ فقالت سباك، طب لماذا قالت سباك الله إنك فاضح؟ انظر كل شيء رأيت الآن قيمة تمثل القصيدة في الأول؟ ما كنا نستطيع أن نقف على هذا التفصيل لو لم نتمثل القصيدة عدة مرات في الأول ونعرف الغرض منها وعلى أي شيء تدور. لا تقل طيب وأنا لا أذكر، لا، حاول أن تتذكر أو استمع للتسجيل، سترى أننا وقفنا على زعمة بسباسة ثم بدأ يرد، واختبرنا بعض الحروف التي ربطت القسم كله، واختبرنا بعض الحروف لو نزعت ماذا كانت ستفعل في القسم، صح؟ فعلنا هذا. فأنا الآن أتكلم عن شيء قد مر وثبت وانتهى. ثبت عندنا بطريقة ما حللنا بها هذا القسم أنه تقوم عليه القصيدة كلها. فأنا الآن أقوم بتفسير الأبيات أو الأجزاء والتركيب وهذا النشاط وهذا النشاط اللغوي والتفاعل اللغوي والتشكيل اللغوي على أساس الغرض الذي قام عليه هذا العمل. ولذلك أنا زاد يقيني بصحة هذا الشعر من هذا العمل، وهذا ما كان يؤكد عليه محمود شاكر رحمه الله. يقول كل من تناول القصيدة الجاهلية تناولها من جهة إسنادية، شيخ الأزهر الذين ردوا على طه حسين خافوا على تفسير القرآن، فماذا فعلوا؟ لو أفسد الشعر الجاهلي أفسد التفسير من جهة خافوا على هذا، فماذا فعلوا؟ أخذوا يردوا عليه من جهة تاريخية هي التي اقتصر عليها طه حسين. محمود شاكر قال هناك جهة أخرى هو كان عاشها أصلا، قال الذي يدرس هذا الشعر سيتيقن أن هذا لأناس غير الإسلاميين وغير العباسيين، وهذا ما أجده في نفسي منذ مدة. هذه أشعار بهذه الطريقة، أول ما أخرج إلى بيت عباسي أو إسلامي، لكن يبدأ من أول العباسي، الإسلامي فيه نوع من الشدة أيضا قريب، لكن أول ما تخرج إلى العباسي مثلا فجأة هكذا إلى العباسي ليونة ممتعة سهلة جميلة، لكن ليس الثقل الذي في الجاهلي. رأيتم عمر كيف وهو إسلامي سلس البيت عندما القس فكه في 5 و6، واضح؟ حلله. طيب، فقالت سباك الله إنك فاضح، هذا يفسره نعم انظري التسلسل، لنعود طبعا هذا التسلسل كما في الكثير من التقديرات النحوية حذفوا ثم حذفوا، هذا كله يحدث في الذهن. لما نقول في النحو حذف كذا فوجدوا أنه سيلتقي بكذا فحذفوه، هذا كله لا يحدث على مراحل، هذا يحدث في الذهن، الكلمة تتشكل في شكلها الأخير مباشرة، وجدوا أنهم لما يحذفوا هذا سيتقابلوا مع كذا، فانتقل ذهنهم تلقائيا بسليقتهم إلى الشكل الأخير. أنت تفسر ماذا جرى داخل العقل في سليقتهم، ماذا كان سيكون لو أنهم تدرجوا. فهمتم؟ اقرأوا في كتب فقه اللغة كثيرا، اقرأوا كتاب هذا لابد أن تقرأوه عدة مرات، كتاب المزهر في فقه اللغة للسيوطي، المزهر في فقه اللغة للسيوطي، وبعد ذلك لابد أن تقرأوا الخصائص، هو ضمنه أصلا حشاه من الخصائص كثيرا. نعم، المزهر في فقه اللغة من السيوطي، ولا بد للسيوطي، ولا بد أن تقرأوا كذلك الخصائص لابن جني، لابد، ويقرأ عدة مرات على طول العمر، يقرأ مرات لأنك في كل مستوى ترتقي فيه في المكان الملكة تقرأها مرة، هذه من هذا من كتب أعيد قراءتها، أظل أقرأها، ليس أنك تقرأها مرة وانتهى، هذا تظل تقرأه، واضح؟ ومغني اللبيب لابن هشام ينبغي أن تظل تقرأه حتى يكون نصب عينيك، لأنه أفضل كتاب تستخدم أداته في النحو، واضح؟ في الحذف وتقديم وتأخير وكذا ومعاني الحروف وهكذا، هو كتاب في معاني الحروف، كتاب الجنة الداني في حروف المعاني للمرادي، هذان الكتابان. طيب، فنحن الآن نفسر في ظل ماذا؟ في ظل هذه الوحدة. فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمارة والناس أحوالي كذلك، يعني تقدير الكلام، لكن هي بس تفهم، لو افترضنا أنه يحدثها وأصحابه يفهمون، هذه التي قالت لي هكذا، هذه تقول هذه الكلمة لشخص يحسن له، لأنه مجنون له، أفعال جنونية. فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمارة والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. قوله يمين الله هذا فيه وجهان في الإعراب، الوجه الذي عليه الجمهور المشهور أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني أحلف يمين الله، أحلف يمين الله، وجواب القاسم هنا إنك يمين الله أبرح قاعدة، أي لا أبرح قاعدة يمين الله. وبعضهم يقول هم قلنا، بعضهم يقول على نزع الخافض، على نزع الخافض، يعني تقول فقلت يمين الله يعني أحلف بيمين الله، فنزعت الخافض فعمل فيه بالنصب، فأحلف بيمين الله فصارت أحلف يمين الله، هذا يعني طريق للنصب كذلك، ولن يختلف الأمر كثيرا. فقالت يمين الله، فقلت يمين الله أبرح قاعدا، أبرح هنا تنصب في هذا الموضع، تنصب ماذا؟ تنصب ماذا؟ نعم الاسم والخبر. فهو هنا يقول يمين الله أبرح قاعدا، فقاعدا خبر أبرح. وهذا البيت شاهد في كتب النحو على حذف لا، أي لا أبرح قاعدا، هذا ذكره استشهد به ابن هشام في المغني، مغني اللبيب، يمين الله أبرح قاعدا أي لا أبرح قاعدا. ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، الأوصال جمع وصل ووصل، جمع وصل ووصل، وفيها تفسيران، بعضهم يقول هو العضو الذي ينفصل عن غيره، يعني هكذا من هنا إلى هنا هذا ينفصل عن غيره هذا وصل، ومن هنا إلى هنا هذه العظمة أو هاتين عظمتان وصل، والعضد وصل، والتلقوة وصل. لماذا؟ لأنها قطعة وحدها، واضح؟ وقيل هي نفس المفاصل، هذه الأوصال، هذه الأوصال، وهذا هو الذي ينبغي أن يتعين في هذا السياق، واضح؟ هذا يتعين في هذا السياق. نعم أنا قلت في أبرح تحتاج إلى اسم وخبر، تحتاج إلى فاعل، فأبرح تقديرها أنا، أي أبرح أنا قاعدا، واضح؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. والأوصال هنا هي المفاصل، أي قطع، أي قطعوني حتى أنهم ما تركوا مفصلا إلا قطعوا، ولذلك قال قطعوا بالمبالغة. الشطر الأول سريع جدا، مليء بالاختصارات ومنحدر هادر، انظر فقلت، بخلاف فقالت، السرعة في فقالت فقط، فقالت يمين الله، فقالت ماذا؟ فقالت سباك الله إنك فاضحي، فقط الإنجاز كان في فقالت، لكن فقلت يمين الله، فقلت يمين الله، فقلت لها أحلف يمين، أحلف بيمين الله، أو أحلف يمين الله، إما على الوجه الأول أو الثاني، أحلف بيمين الله مع نظر خافت، أو أحلف يمين الله يعني على أنه مفعول مطلق على المعنى، أحلف يمين الله لا أبرح قاعدا، حذف لا أيضا، فصار فقلت يمين الله أبرح قاعدا. الجزء الأول أكل سريع، إنجاز وتعب حتى وصل، فقلت يمين الله أبرح قاعدا، انحدر الشطر الأول انحدارا ملئ بالاختصارات، وأتي في أوله بما يدل على الإنجاز والسرعة، فقلت، فقلت بخلاف ما قلنا في المعلقة تقول وقد مال الغبيط بنا معا، احنا كده بطأنا خلاص، شفتوا شفتوا النقلة، خدت بالك من انا حسيتها، انت حسيته متعة، شفت شفت نغمة المعلقة تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يمرأ القيس، كانت بطيئة وخد 19 مجلس، لكن هذه فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. أوه السر اللي في لديك دي، دي حاجة مصيبة سودة، قطعوا رأسي ليس ولا، لو قال فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي وأوصالي بدون لديك، هو لكن لديك يعني تحت قدميك في هذا المكان الذي لن أبرحه، لن أتركه إلى أن أقطع رأسي لديك وأوصالي. يا مولانا لديك أنت، الكلمة في مكانها، لا توجد كلمة في الشعر الحكاية، أخونا أين؟ أخونا كان هنا فين؟ لما قال في فين أخونا؟ مشي مش خبير، أنا بسأله على ليه ذكر كده؟ قال هو شافه كده، لا ما ينفعش إن هو شاف كده أو تخيل كده، هو لماذا ذكر هذا؟ لك عشان هو شافه، ولماذا ذكر التفصيل؟ يقول رأيته، كما قلنا إذا استحمت كان فيض حميمها، لا الشاعر قاعدة، الشاعر يحكي الواقع على الواقع، يحكي الواقع على الواقع، يحكي أثر نفسه مع الواقع، لا يحاكي الواقع، فلا تقل لديك لأنه كان عندها، لماذا قال لديك؟ في الشعر يحكي الواقع، فكلمة لديك لها وقع في نفسه وقصد في نفسه. انظر إلى قوله ولو قطعوا رأسي لديك عندك وأوصالي، والله لو قطعوني عندك تحت رجلك والله ما أمشي، أنت متضايق ليه؟ ما تخليت حالك عدو المرأة الأخر ولا يعني بخيل عمرو بكرتهم جاي يصبر لا وأنا أتكلم يوال الفكرة لديك مين أكثر حدث فرح بيه بتاعت عمرو دياب. ماليش دعوه بس ما ليه هتنزلنا ليه المستوى ضيعنا ليه الكلمه هو يضمنها في الحوار. انا ما عرفتش اتكلم على ايه اللي بتاعت مش عارف كان يديك او كده قدام عينيك قدام عينيك ماشي. طيب ولو قطعوا راسي لديك واوصالي. وشيء اخر في قوله لديك تمام طبعا انت ذوقت كلمه لديك صح. ولو قطعوا راسي والله ما همشي من هنا ولو موتوني عندك هنا. لديك فصلت في اللغه بعندك عندك في المكان لديك في المكان ما لديها الف جبه عندك في المكان واضح. وشيء اخر كلمه لديك وقعت بالفصل بين الراس وكان اصل النظم ان يجمع بين الراس والاوصال لانها مجموعه اصلا في المعنى في حكم التقطيع صح. ولو قطعوا راسي لديك واوصالي إذن نحتاج إلى شيء. نحتاج أولا أن نفكر لماذا لم يقل ولو قطعوا رأسي وأوصالي لديك. ثم لماذا لم يؤخر الجميع لم يقدم الجميع ولو قطعوا رأسي أو لماذا أو قدمت على الجميع. لماذا لم يقل ولو قطعوا لديك رأسي وأوصالي. الأصعب الثانية. طيب نفترض الافتراض الأول الذي هو أصل النظم والثاني انحراف الذي هو لم يأتي به كذلك الذي ولو قطعوا لديك الذي هو المكان رأسي وأوصالي هذا انحراف أيضا لك لم يأتي به. هناك شيء انحراف أعمق وهو أنه فرق بين مجتمعين. فهمتم؟ والله العظيم بهذا تفسير القرآن بهذا فقط بهذا فقط. وانظروا يعني سبحان الله الناس لا يفهمون ينظر فقط إلى المعاني الظاهرة ويظن أنه تأثر بالقرآن وأنه كذا. القرآن هو سره في هذا النظم. للأسف جهود عبد القاهر لم تفعل في الدلائل. ما نفعله الآن هو ثمرة الدلائل. بالمناسبة أنا من أين كنت أعرف هذا الكلام؟ ما سر النص؟ تغير النظم من نشاط اللغوي تركيب تقديم وتأخير كذا لماذا قدم لماذا أخر. علم المعاني الذي بدايته الابتدائية مرحلة ابتدائية مرحلة الروضة علم المعاني اللي في المتون لكن ليس هذا فقط ينبغي أن تنتهي. طيب والانتهاء ليس كتب عبد القاهر ماشي فيش وقت الانتهاء ليس كتب عبد القاهر بعد قطعه رأسي هو بعد يعني هي قطع الرأس أصلا بعدين يتكلم بيك سيأتي يقول فنحن الآن نتناول أولا لماذا لم يأتي على الصورة الأصلية ولو قطعوا رأسي وأوصالي لديك أو ولو قطعوا لديك رأسي وأوصالي لو سينحرف فيقدم لديك على المجموعين صح؟ هذا أقرب. طيب أولا لماذا لم يقل ولو قطعوا رأسي وأوصالي لديك. وهذا مما نبه عليه عبد القاهر. قال أحيانا الشاعر يقدم الكلام أو المتكلم البليغ يقدم الكلام حتى لا تتوهم شيئا آخر قبل أن يتم كلامه. يعني لو أنه قال الآن ولو قطعوا رأسي وأوصالي أنت ستظن أن العملية عملية ثأر عرض ليس أكثر. وأما صورة حضوره بين يديها فليست موجودة. في حين أن امرأ القيس ما زال يصر على أنه متلبس باللهو حتى حينما يقطع. واضح؟ يعني تقطيعي قبل أن تتخيلي تمامه لابد أن يكون تحت قدميك. يعني أنا عاشي أنا صريع الغواني. أنا صريع القوافي. هو صريع الغواني. سلال الغواني أطلقت على القطامي وأطلقت على مسلم بن الوليد. مسلم بن الوليد هذا خطير. نعم إيه مسلم بن الوليد الوليد المسلم ده في الحديث مدلس صح ابن مسلم مدلس تديس تسوية. نعم بيعمل الإسناد كده ويحط لك قش فوق. طيب ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فلو قال انظروا تأملها كذا ابدأوا البيت من جديد فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي وأوصالي إلى هذه اللحظة أنت تتخيل هو وهم فقط صح؟ ثم لديك ستفعل هنا شيئا من اثنين وكلاهما معيب. إما أنك ستترك وستفهم المعنى صرفا هكذا لديك فهمت أن لديها بالمعنى لن تتصور خلاص التصور خلص لن ترجع. وإما أن تعيد الجهد مرة أخرى وتتصور أنه لديها. طيب ولماذا لم يأتي لك لديك قبلها لديك لماذا أتصور في الأخير؟ لماذا تجعلني أعيد التصور بعد أن يكون التصور الأول أعلم الآن أنه لا قيمة له؟ فهمتم؟ لماذا شغلت ذهني بتصور لا تريده؟ فهمتم الكلام؟ فلم يأتي بهذا الأصل بهذه الصورة. ولو قطعوا رأس أنت هنا ستفهم معنى لن ترى صورة. كان لديها خلاص عرفت بعدين عرفت في آخر البيت أنه كان لديها لكن لم تعد. كما تقرأ كتابا وتفهم خطأ ثم في آخر الكتاب تفهم الكلمة فتعرف أن كل المراد في السابق كان كذا. أنت عرفته انتهيت عرفته لكن لم تلتذ بالمعنى الصحيح وقت القراءة. أنت عرفته وانتهى. ولذلك أنا لما أكتشف في آخر الفصل من الكتاب أنني كنت أفهمه خطأ أستطيع أن أرجع بذهني نعم لكن أقرأه مرة أخرى علّه يكون فيه شيء يريده المؤلف وأنا متلبس بالسياق الصحيح. فهمتم؟ طيب بقي الأصعب. ولماذا لم يقل ولو قطعوا لديك رأسي وأوصالي؟ لديك أولا من يعرف؟ من يفكر؟ ولو قطعوا لديك رأسي وأوصالي قال ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. مش فاكر بين كلمة رأسي ولديك في حتة كده كأنها بيقول ولكن مش حاسين بيها. أنا شايفها مكتوبة ولو قطعوا رأسي لكن على أن يكون لديك. فسترجع بذهنها حتة صغيرة لا لا هو استعطاف على كل حال لكن حتى لو قال لديك في الأخير وسكت لكن العلو نحن في المعنى لا نصحح أصل المعنى. المعنى الصحيح في الشعر والمعنى العالي أول عمود يا إخوة قلت لكم دراسة عمود الشعر ودراسة سلسلتي في أصول نقد الشعر خطيرة ومهمة ومؤثرة فهم الشعر. أنا لا أتكلم أقول المعنى الشعري لا أقصد أن يكون المعنى صحيحا كما في الكلام النثري أقصد المعنى الشريف المشرف العالي الشريف من كل شيء أعلاه. يعني الشعر ينبغي ألا يحوي معنى غير انفعاليا غير انفعاليا أن يحوي معنى عاديا لا. ولماذا كان شعرا إذا؟ لذلك كثير من أبيات الحكمة ليست شعرا حكمة إلا إذا كانت فيها شعرية. البعض يظن أن الحكمة وحدها شعر لا الحكمة معنى يوجد في شعر وفي نثر لابد أن تضفي عليه شعرية حتى يكون شعرا واضح من المكونات الشعرية وتكلمنا عليها في أصول نقد الشعر في السلسلة في 10 مجالس. طيب هو يقول ولو قطعوا رأسي فكأنه قال لها هنا ولن يكون تقطيعا عاديا فسترجع قطعة صغيرة لا للمعنى ولن تترك المعنى علق المعنى ولو قطعوا رأسي على أن يكون لديك وقطعوا أوصالي. فهمتم؟ ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي كأنك تقول هكذا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي أي لديك أيضا. لو أنه قال ولو قطعوا لديك هنا رأسي وأوصالي المعنى عال ولكن خسرنا شيء وهو هذه الجملة التي هي في الحقيقة زيادة في النص وهو أن التقطيع هذا التقطيع الذي جاء في ذهنك الآن حصل بين يديك أعيدي تصوره مرة أخرى فقط في هذا القدر الضئيل هنا سيحصل ولو قطعوا رأسي لديك على أن كان يستدرك هذا الاستدراك كأنه أوهم أنه سيتم الكلام لديك فأوحى بقيمة شديدة لكلمة لديك بخلاف الإخبات والتدلل أو الخضوع العادي فيما لو قدم لديك على الجميع لأن كلمة قطعوا لن تصدق على الرأس فقط على الرأس والأوصال لأنها مبالغة والرأس يقطع من ضربة واحدة فكأنه قطع الكلام قطعا ولو قطعوا رأسي وماذا هي تنتظر من كلمة قطعوا تنتظر أشياء أخرى فوق الرأس فهمتم؟ ولو قطعوا رأسي وماذا لديك وأوصالي فعلى أن يكون لديك في هذا المكان الذي لا أبرح منه كيف صبابة هنا قلنا وقع فيها الخلاف في الإعراب وعربناها على أنها ماذا مفعول لأجله أنه يعلل يعني أنت تشعر بروح التعليل وإن كان ظرفا لديك هنا ظرف نعم لكنه نعم فيه الاعتراض على الجملة قبل تمامها ثم الإتمام أول ما يعترض ويقطع الكلام في تمامه اعلم أن هذا القطع مراد في التمام ويغذي ما قبل التمام بخلاف ما إذا أتيت بالمعنى العالي في الأخير الذي يهيج في الأخير، إما أن تتركه وإما أن تعيد التصور تصورا وتعتبر الأول مغلوطا، لأنك لم تلقيه بين الكلامين. نعم. لا لماذا؟ طيب من أين جئت بهذا القول؟ كلامك صحيح هو كلام عبد القاهر، لكن لماذا؟ لأنك كأنك تقول، كأنك تقول أنا هنا اضطررت أن أقطع كلامي وأضع شرطتين لجملة اعتراضية توقيتة. فالوقيتة هذه كلمة سحر في هذا المكان. هنا أقول أريتك أريتك إذ هن عليك ألم تخف، وعند كلمة تخف كأن كلمة تخف يعني على نفسك جاء تصورت الإذاء له، فقالت وقيت دعاء. أصل الكلام أريتك إذ هن، هي تلومه، أريتك إذ هن عليك ألم تخف وحولي من عدوك حضره، لكن قبل ذكر العدو وحضور العدو وإذاء العدو وقيت. يعني زنبا إيه بس اذكر ربنا بس وكذا عشان ربنا يحفظه يعني. حركة نسوية بحتة، لكن مو متقن، سيناريو فظيع، هذا سيناريست فظيع هذا الشاب يعني. النغمة كان حجر سريعة، صحيح التعليل ومدة ضئيلة. ترجع بخلاف لما كان معها في قفا نبكي طويل وإذا التفتت ومش عارف إيه، فلما أجزنا ساحة الحي وإيه ماشي صح؟ كان رايق وكان حزين وكانت أيام صالحات طويلة. هنا سترين كيف أخطف الله والذي أنا لا أحسن، أنا لا أحسنه. فهمتم؟ شوف الاندماج في القصيدة، شوف تناسق القصيدة، شوف توافق الروح. إياكم والتفسير من الوسط كما يفعله حتى أئمة وللأسف ونقاد كابن رشيق. ابن رشيق يفعل هذا للأسف، جاء إلى بيت عن بيت طرفة في الضادية، ابن رشيق القيرواني جاء إلى بيت طرفة في الضادية وهو يقول أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. قصيدة قالها طرف في سجنه الذي قتل فيه، والقصيدة لو قرأتها مرة واحدة علمت أنه يحرض على قتل النعمان بن المنذر ويسخر منه. يعني قصيدة يقول يبدأ بفخره بنفسه ثم يهجو النعمان بن المنذر وبنفس صياغة البيت الذي فسره خطأ. أنا قلت مع أيعقل ابن رشيق، أيعقل أنه لم يقرأ القصيدة مرة؟ لكن في النهاية قلت هذا ما حدث، هو أخذها من مرجع آخر، أخذ البيت من مرجع آخر، لأن ابن رشيق يشبه السيوطية في الجمع، يعني هو يجمع يعني العمدة لابن رشيق هو مجمع كتب النقد القديمة التي سبقته، مجمع ككتب السيوطية دائما مجمع، يعني كتب تجد أن هي تلتها تلتنها كتب غيره أو كتاب شخص معين كالخصائص مثلا، الاقتراح للسيوطي في فقه النحو، الاقتراح في السيوطي للسيوطي تقريبا كله من الخصائص، كله منسوخ، خصائص ابن جني تقريبا كله منسوخ، واضح؟ فهو مثله، لكن فربما أخذها نسخه أيضا، لكن لا أظنه هو نقد القصيدة، هو يبدأها هذه القصيدة الضادية والتي عده الجاحظ بها من أعجب شاعرين في الدنيا، قال لم أرى في حياتي في الدنيا أعجب من الشاعرين، عبد يغوث بن الحارث، كلاهما جاهلي، عبد يغوث بن الحارث وطرفة بن العبد، كلاهما قال شعرا في حال إحاطة الموت به لو قورن بشعره في حال حياته وطرفه لوازاه، يعني لا شيء فوقه. طرف في الضادية التي قال فيها في أولها ألا اعتزليني اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العض أزالت فؤادي عن مقر مكانه، فأضحى جناح اليوم ليس بذي نهضي، وقد كنت جلدا في الحياة مرزأ وقد كنت لباس الرجال على بغضي، وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. القصيدة قوية، وفي النهاية يتناول النعمان بن المنذر وهو في السجن ويهدده ويحرض على قتله ويقول له أبا منذر، لا ماذا أقول، أبا منذر رمت الوفاء فهبته، هب الوفاء، شخص هب الوفاء، أبا منذر هبت الوفاء، رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الضحد، يقال أبيت اللعن واللعن حظه وسوف أبيت الخفض تعرف بالحظ. ثم يقول أبا منذر، لأنه كان يهدد قومه بالقتال أو كذا، أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض، يسخر، واضح يسخر، وأبا منذر أيضا مع هجائه يقول رمت الوفاء فهبته، فيقول ابن رشيق أبا منذر رمت الوفاء فهي أبا منذر أفنيت فاستقلوا يتضرع إليه. ماذا فعل؟ خاخذ البيت عن سياقه وفسره. ترى تذكرون بيت جميل؟ المشكلة أنه قال بيت طرفة ولم يذكره إلا في لأنه بيت طرفة، لم يقل إنه يعني يصلح في كذا أو يصلح كذا، كما يقولون أحيانا لو قال هذا البيت يقصد به كذا لكان أشعر الناس، ولو كان يقصد كذا لكان أشعر الناس. كان بيت من؟ القطاني؟ من؟ يقول يمشين رهوا فلا الأعجاز خازلة ولا كذا، يصف الإبل أصلا. قال لو قالوا هذا البيت في النساء لكان أشعر الناس. وقالوا في كثير عز حينما قال فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا ما وطنت يوما لها النفس ذلتي. إيه يعني بعدك مصيبة يعني طز مع الوقت هتعود. قالوا لو كان قال هذا في حرب لكان أشعر. قال عبد الملك بن مروان قال لو كان قال هذا في حرب لكان أشعر الناس، لكن قاله في حبيبة سقط. فهذا خروج عن السياق. فابن رشيق خرج عن السياق، إياكم أن تخرجوا عن السياق. القصيدة عمل واحد مغلق، ولذلك لابد أن تحرروا القصيدة أولا والروايات، وأن تجمعوا الروايات وأن تتذوقوا الأبيات، وفي النهاية تنتهوا إلى الصيغة للقصيدة. وفي الغالب أولا إذا كانت مروية بالأخص الشعر الجاهلي لن تصل إلى صيغة القصيدة كاملة إلا بعد مدة طويلة من التذوق، لأنك تجمعها فقط بالروايات أولا. لأن كما قال شاكر حتى كتب الأدب العامة الصيغ المختلفة التي فيها موروثة وصلت إلى المؤلفين من روايات مندثرة، يعني هي روايات لنفس البيت ربما يكون هذا هو ما قاله الشاعر أصلا. فهمتم؟ ولذلك قال لابد أن ترتب في مقدمة نمط صعب في أول 200 صفحة، لابد أن ترتب القصيدة تاريخيا وموثوقية أو وثوقية المؤلف وكذا، أو صاحب الرواية ومدى تحريه وشروطه بالتحري وكذا. ولذلك يأتي الإسماعيلي المفضل على القمة، يعني مفضل الضبي. ما بيتنا؟ فقلت نعم، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصاله. حلفت لها بالله حلف تفاجر لنام ها؟ فيما أنا بارح. فقلت يمين الله ما أنا بارح، نعم على نفس المعنى، لكن أبرح قاعدا تتسق مع لديك. الله مبلط هنا قاعد، يقتلوني وأنا قاعد، يقطعونني قطعا. شوف شوف التدلل للمرأة والقرب منها، وكيف أنه حتى الرجل هناك حسن سياسة للمرأة. قلت يمين الله أبرح، هيك تظن أن هي بهذا الانفعال في الأول أن هي بجد، يعني هي فقط خطوة من الإصرار ستجد الإعجاب. فقلت يمين الله أبرح قاعدة ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا. أين الحلفة هنا؟ حلفت ماذا؟ لناموا. فما إن من حديث ولا صالح. حلفت لها بالله حلفة فاجر، فاجر يعني كاذب في هذا المقام، حلفة فاجر لناموا، والله ناموا، لام القاسم لناموا، حلفة فاجر. فما إن، طب أنت مش خايف على نفسك؟ لا، نواعي ما يتبعنا الهوى سبل الردى. يقولنا لأهل الحلم ضل ما صرفت الهوى عنهن من خشية الردى وليس لشيء آخر، هذا معنى الكلام تحت تمثل القصيدة، صرفت الهوى عنهن من خشية الردى. فيقول حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا، ناموا. هكذا ينبغي أن تقولها، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي. الذي هو فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأس لديك وأوصالي، على فرض أن يأتوا، على فرض أن يأتوا. لا، لو نظرت إلى التعارض قد يتعارض لأول الأمر أو موهم تعارض مع قوله ماذا؟ نام أهلها، فهو يقصد أهلها الذي، وهذا يدلك على أنه قصد إهانة الأهل. حزام الله يخرب بيت اللي زعلك، يعني هي بس باسة شعلت الفتيل، شبت الفتيل. نعم، هذا البيت يقابل عند عمر ماذا؟ لما قال فلما رأت من قد تنبه منهم وأيقاظهم قالت أشر كيف تأمر؟ فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثأروا. بس عمر لكن الذي يقابل هذا البيت، هذا البيت الذي قلته فقلت يمين الله أبرح قاعدا، يقابله عند عمر ماذا؟ يعني هي الذي يقابل قولها فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمارة والناس أحوالي، ثرثرت عند عمر فحيت وقالت ماذا فحيت فتولهت وكاد خطت تهر وقالت وعضت البنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتعجل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر. ماذا قال امرؤ القيس هنا؟ فقلت يمين الله، شوف عشان فقط تؤمنوا أو تتيقنوا من التمثل، نتيجة التمثل، لأن امرؤ القيس كان يهين وكان مجروحا وكان يجرح في مقابل جرحه، قال فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأس ذلك أو صليبا. عمر كان محبا متسللا لاهيا، فماذا قال؟ فقلت لها بالقادن الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعره. فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر. هنا يقول قالت عند امرئ القيس ستسكت وهو الذي سيفعل، لأنه يريد أن يبين فقط حبه وحبها، عمر بن أبي ربيعة يبين حبه وحبها، امرؤ القيس يريد أن يبين له وهو هو، فلن تتكلم هي خلاص، هو الذي سيفعل كل ما سيأتي هو أفعاله، هي فقط صرخت لما دخل بس، يعني شوف عشان نشوف المجنون ده بيعمل ايه، واضح؟ لكن عند عمر لما قال لها فقلت لها بل قاد للشوق والهوى إليك وما نفس من يستشعره، فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير مدا. كل ده عشان جيت لك عشان تشوف الكلمة الحلوة. ماذا قالت؟ فأنت أبا الخطاب، أبا الخطاب في الاعتراض، أبا الخطاب، عمر يعرف عقل المرأة كيف تتكلم، فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي، طبعا شرحنا كل ده، شرحنا قصيدة، فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثره. أما عمر فكان هو كل المقاليد كانت بيده، لماذا افترقت مع أنه استفاد نفس ترتيب المراحل واستعار القصة، استوحى القصة بترتيبها بتفصيل بعض أجزائها، من أين جاء الاختلاف؟ عمر قال القصيدة بشكل اختلاف الروح، عمر قال القصيدة بغرض وامرؤ القيس قالها بغرض. لو أنك من الأول دخلت على القصيدة في التفصيل كما تدخل على السورة القرآنية في التفصيل لن تفهم الفرق بين العملين الفنيين أو القصيدتين أو النصين الأدبيين، لم تفهم، لكن لابد أن تتمثل العملين أولا حتى لا تنخدع وتنغرز قدمك. لذلك قلت لكم تذكرون أكدت في أول قراءة إياكم والتفكير في التفصيل، خاصة أن كفى نبت لسه ما بردتش، فالتفصيل هيسعى، وفي بعضكم فعلا كان قاعد الناحية دي شكر مين رجله جات في التفصيل مغرزت، إياك عم على القصيدة، عم عليها فقط هكذا، لماذا؟ لتلم القضية ثم ننزل درجات، فهمتم؟ طبقات. هذا تفعله مع كل عمل أدبي، مع كل لغة عالية، مع كل وحدة مغلقة، سورة، قصيدة، رواية، مقالة، كل شيء، طالما عمل أغلق وانتهى وحدة يغذي بعضه بعضا ويصبغ من آخره على أوله ومن أوله على آخره. وهذا كله يتعارض مع قضية وحدة البيت عند أو المبالغة، أقول المبالغة في وحدة البيت عند العباسيين، ولكنها يتسق مع أصول الشعر الجاهلي، فهمتم؟ هذا كله يؤكد على أن أصول الشعر الجاهلي ما زالت في داخل القصيدة الجاهلية، وهي أصول تفسير القرآن إلى جانب الأصول الخاصة بالقرآن، لكن أصول فهم النص بلسان عربي مبين. لما الله قال بلسان عربي مبين ليس المقصود أن ألا يخطئ في النحو والصرف، ما كان عربي يخطئ في النحو والصرف، الطفل لا يخطئ في النحو والصرف عند العرب، وإنما في التباهي بالبيان، مبين ليس بقواعد النحو والصرف، هذه لا تتباهى بالصحة وأنت مكسور، إنما تتباهى بما تضيفه، واضح؟ نعم. طيب يقول فقلت، هو يقول صح أم هي؟ أنا أشوف عند عمر عند امرؤ القيس ماذا يقول؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسه، هو أبرح كأنا جاي له وهخربها له. لحظة واحدة، بسم الله. هديكي كده بس زي ما بس بس ده يلا يلا نعم نعم نعم. لا ولازم تصحبني على طول، أرجو لها خيرا كثيرا. مريم حب الروايات، تيجي كلهم نقرأ شعر اللي هم كلهم بيعيطوا كلهم بيعيطوا، دي تمسك دون امرأة القيس تقرأ، ومريم تمسك تشوفها تدور في الروايات تقرأ، فاتجاهها مختلف، دي مش هسيبها هي وقيس وأسيل إن شاء الله. لا وأسيل لسه متحددتش يا سيد، لما قيس بقاش اسمه قيس ومش شاعر يعني عيب. نعم. طيب، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأس لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر. يعني شوف التاني قال لها إيه، بل قادني الشوق والهوى، قادني الشوق والهوى، لا هو أبرح قاعدا، أنا سأقول الدنيا أنني أحسن الله، مجروح. ولعل إذا أردت أن أتجاوز العمل الفني إلى التحليل، هذا يدل على أنه وجد شيئا من ذلك في نفسه فعلا، أنه بالفعل كان في حال يرثى لها يعني، وإلا ما كان اندفاعه بهذا الشكل واضح، ويقنع نفسه أصلا أيضا، وإلا فهو بكى أيضا في آخر القصيدة، حزن تحصر على حاله التي جعلت بسباسة تقول له هذا الكلام، وهي هو أصلا هي من حبيباته أصلا، وبكى عليها بعد ذلك في الشام لما دخل الشام، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكره، واضح. فأقول فقلت يمين الله أبرح قاعدا، شوف السرعة، يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. هذا يدلك على أو يزيد يقينك من ما وقفت عليه حين تمثلت القصيدة، حتى الذي يمجن لا يقول على نفسه فاجر هكذا بالسهولة إلا لو كان يقصد، أنا حلفت حلفة كاذب، تقابل عندنا عند الشوارع يعني أنا ابن كذا، فكنيش رجل طيب صح؟ طيب نرجع في قوله، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، المبالغة في قطعوا لماذا بالا؟ لماذا لم يقل ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي؟ إما أنه ضم الرأس إلى الأوصال فجعل المبالغة واقعة على الجميع، وإما أنه أوقع المبالغة على كل استقلالا. وإذا صح هذا، تعرفون في مسألة الصرف غلقت الباب ليس غلقت الأبواب، لا تدل على كثرة الأبواب، غلقت الباب وكأنني أحكمت الغلقة ووضعت أكثرت من الأقفال أو كذا أو كذا، قفل وقفل وقفل، فصار بمنزلتي أو صار التأكيد أو إحكام كل قفل كأنه غلق، كأنه غلق جديد مستقل، فهذا تصلح له، هذا تصلح له شاهدا. قطعوا الرأس، هذا لو أسقطت التقطيع على الرأس، لأن الرأس يقطع من ضربة واحدة، ما معنى قطعوا الرأس؟ يعني إما بالغوا معه مع الأوصال أو أسقطوا عليه مبالغة مستقلة، نعم يعني ضربوه ومثلوا به وكذا وكذا، ثم على كل الأحوال أو على التفسيران على الحالين، المبالغة في التقطيع هنا تدل على ماذا؟ على شدة حنقهم منه وعلى شدة غيظهم منه، وهذا بالتالي هو لا يريده لذاته، هذا بالتالي سيؤول إلى ماذا؟ ومع هذا أريد اللهو وأحسنه، لأنه يرد، واضح؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأس لديك أوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. قوله فما إن من حديث ولا صالي، الحديث يعني المتحدثين، يريد المتحدثين، يعني لا يوجد حديث قائم بين متحدثين، ولا صالي، صالي هذا من الصلاء أو الصلاء، وهو الذي يصطلي يستدفئ، يعني لا يوجد حتى من يجلس، مع أنه قال من قبل ماذا؟ قال ماذا؟ نظرت إليها تشبه القفال، صح؟ هي تشبه القفال، وذلك قال هنا فاجر كاذب، نعم أنا فقط أهدئها. عمر لم يذكر أنه في هذا البيت الذي يقابل هذا لم يذكر أنه كذب عليها، فقلت لها بل كان صادق، لماذا؟ لأنه بالفعل لم يدخل إلا بعد كل نام، واضح؟ فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت أما امرؤ القيس حلفة فاجر لنامه، هذا من باب ما وقفت عليه من في أول محاضرة من الوحدة العامة للقصيدة. ولذلك قال: فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما نفس من الناس تشعر. هذا ما طمأنها أصلا، وما نفس من الناس تشعر، هي كانت خايفة من الناس. فقالت: وقد لانت وأفرخ روعها. هي مشكلتها كانت الناس، مش عمر، مش أنه دخل البيت، الناس والفضايح وكذا. أما هذا فكذب عليها لأنه قصد هذا العناد أو قصد هذه المخاطرة، وأنني خاطرت ونجيت وأنا معك الآن، أو قد قابلتيني الآن، أنا نجيت، شوفي فعلت وفعلت، كل الكلام مرهون بماذا؟ ونجوت في النهاية. واضح؟ صح؟ طيب. نعم، حلفت لها بالله حلفة فاجر. كلمة فاجر وحدها لا يقولها شخص حتى لو كان يمجن، إلا إذا كان هناك شيء قد استنفر فيه لأجله. نعم، أنا كلمة قبيحة في ذاتها. حلفت لها بالله، بالله، شوف، حلفة كاذب. وكلمة فاجر ليست تساوي كاذب فقط كما في الشروح اللغوية، فاجر يعني بلغ من الكذب، يعني شوف حتى الجاهليون لا يقسمون بالله هكذا كذبا، لكن أنا فجرت هنا، فجرت. حتى كلمة فاجر ما زالت محتفظة إلى الآن بصوتها وبمعناها، في أنك بلغت الحد وجاوزت الحد. فاجر ده، هو ده كافر، ده فاجر. حتى أصبحت تستعمل في الشيء اللي بيتقن ده فاجر في كذا، الحاجة ده حاجة فاجرة، مش عارف، صح؟ فاجر في كذا، يعني هي أصل الكلمة تحمل هذا هذه الشحنة. وأنا هنا حلفت بالله حلفة فاجر، يعني كذب صريح بالله، حلفت بالله حلفة فاجر. لا يفخر بهذا أصلا، لا يفخر بهذا شخص إلا إذا كان له غرض. أين الغرض؟ كل هذا يتسق في هذا التيار العام في القصيدة، لأنه أطال النفس جدا، فلن تفهم إلا إذا ظللت مرتبطا بالمعنى الذي قامت عليه القصيدة. تخيل لو تفعل ذلك مع سورة البقرة ولم تجزئها في دينك إلى صور. تخيل، شوف سورة البقرة طارت كيف، يعني قربت ثلاث أجزاء. تخيل أنك تحتاج إلى أن تقف على الوحدة من هذه الصورة طويلة، صح؟ لكن في النهاية شاء الله أن تكون صورة، وأن يسورها، وأن ينزل بعدها صورة تبدأ بالمسملة لتدل على القطع، بداية صورة جديدة، ولا تنتهي إلا بنص نفسها، وابتدأت بالبسملة. طبعا ليست عند المالكية من المصحف. كنا عند الشيخ فوزي الكوناتي، هو مالكي، مالكي صرف، يعني أخوه ممكن يكون مش مالكي صرف، لكن الفوزي الكوناتي مالكي صرف صرف صرف. فكان في مجلس في مرة، من يحضر للشيخ فوزي؟ تحضر الشيخ فوزي. كنا في مجلس، كنا قاعدين في المجلس في المسجد، وكان إخوة كتير أجانب وكذا، فقال يقولون إننا نقول البسملة، البسملة من القرآن. فكلما أردت أن أكلمه قطعني، قال بل من القرآن. فالإخوة نظر إليها كذا، يعني الملكية يقول ليست من القرآن، الملكية عندهم البسملة في أول كل سورة من القرآن، البسملة الوحيدة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة في أول كل سورة، يقولون هذه ذكر وضع للدلالة على سورة من المصحف، يعني ليست من كلام الله خلافا للجمهور. وهذا مما يستدل به أحيانا على عدم التكفير حتى من مما أصله أن يكفر بإنكاره، لأنه من نص القرآن إما أن يكون متواتر معلوم بالضرورة، إما لا، حتى بعض معلوم من الضرورة توجد أوجه يشذ فيها الحال أو تشذ فيها الحال ولا تكفر، لا تكفر الملكية، فهمت؟ يقول ليست من القرآن، واضح؟ نحن حنفية من القرآن وآية، وإن كانت ليست آية متصلة لا تعد معها، لكن آية مستقلة، يعني شوف ده حكم إيه، عمل مستقل، سورة مستقلة، آية مستقلة أقرأها لوحدها كده، ممكن تقرأها لوحدها وبس، آية مستقلة. ها؟ أه؟ لا، في كل السور، في كل السور. فالمهم، فقال ليست من، فأنا بحثت عن حيلة لأخرج ما في داخلي، أنا أفهمه طبعا، هو فقط يزايز الحال الباقي. فأمسكت المصحف وقلت له هذه التي ذكرت 113 مرة من القرآن، فقال لا هذه لا. على هكذا وأشرح بوجهي، قلت هذا ما أريد. فضحك أو ضج المجلس بالضحك، قلت لا، وهذا أنا لا عايز، هذه من القرآن يا مولانا. هو يعرف أنه لو قالها في مصر ستكون مشكلة، مشكلة كبيرة، فهو سايس بي، لكن أمر أكثر حرية إن شاء الله، يعني كل هذا عايز يقوله. فهو الملكية يرون أن هذه البسملة ليست من القرآن. فسورة ابتدأت بالبسملة وختمت بنفسها بآخر آية فيها، سورة مصورة مع طولها ستعمل معها نفس الشيء. لماذا جعلها الله سورة؟ لماذا جعلها الله صورة؟ ولماذا رتبها الصحابة بهذا الشكل؟ ولماذا أتوا بعدها بآل عمران وبالنساء؟ لماذا؟ ولماذا سبعوا المصحف؟ ولهذا حتى لو قلنا بمذهب الجمهور أن ترتيب المصحف الاجتهادي اجتهاد الصحابة معتبر، وليس سهل أن تقول خلاص بقى أنا عامل مصحف ترتيب جديد، لا يا حبيب مش هتقرب من حاجة. واضح؟ إجماع. ها؟ إجماع على أنه اجتهاد معتبر وعلى تركه والرضا به. تبحث عن سر لكن لا تقول أنه سر توقيفي كما يفعل البعض، أو كما ذهب إلى ذلك وبالغ في هذا الدكتور الشيخ سعيد حو رحمه الله، ذهب لأنه كذا وأخذ يبحث عن علاقات بين الصور، أو جعفر الغرناطي كذلك في كتابه التناسب بين الصور أيضا قرأته منذ سنوات، طبع في دار الجوزي أظن السعودية أو شيء من هذا القبيل. يقول ترتيب توقيفي في المصحف، المصحف له جلالة، فترى أنه هو لو قلت الجلد توقيفي هيبقى توقيفي، الزخرف توقيفي ممكن تصدق يعني تفهم؟ يعني في مرة ماشي كده فمعها الصبحة فانفرطت فقلت واحد استغفر الله العظيم راح هي أداة عدي مش أكتر يعني، ليس لها في ذاتها شيء. ساعات بعد عليها الشعر بالمناسبة يعني، هو كده كنت بعد عليها ألفيت ابن مالك، كنت براجع ألفيت ابن مالك فانفرطت يعني فجري، هو كده بتاعت الصوفية بقى الكبيرة عشان الألفية طويلة مش هلحق أخلص وفيها بقى عدادات فكانت ميزة، فكانت شكلها فكانت تركتها، لقيت الناس بتفتكرني كده فتركتها يعني. سواد مش عارف تعد، تقعد انت اصلا عايز تعد اللفات، هي كانت حلوه بصراحه. مش عارف عارف المهم بس مش هو المصحف قرئ يعني في اخر جبريل قراه على النبي ثلاث مرات بالترتيب ده، ما هو الترتيب ده هل شمل الصور، ترتيب الصور في المصحف ولا ترتيب الايات أو لا؟ الصور يعني هل حتى لو وقع ذلك هل لا ترتيب الايات؟ طبعا لان حتى وقع لان حتى طبعا تم استبعاد المنسوخ، منسوخ من التلاوه أو منسوخ تلاوة وحكما، لكن هل هنا نقطة، هل وقع في هذا ترتيب المصحف؟ ما هو ده اللي وقع في الخلاف، ما هو لو قالوا أو من قال إنه توقيفي قالوا الوسيلة جبريل، واضح جبريل. فالمهم يعني المهم فأنت في النهاية الترتيب توقيفي أو غير توقيفي، الصورة الواحدة توقيفية بالإجماع. نعم. ولسه علوم القرآن جاي على فكرة، اللي مجالس علوم القرآن تختلف تماما عن هذه المجالس. يقول في سيف هنا جميل شاك حد يعني الصورة نازلة مبزعة في أوقات مختلفة، لا يكون لها واحدة بشكل لأنها بعد أن نزلت على أسبابها ونزلت على مناسباتها، الله الذي أنزلها في هذه المناسبات هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه التي نزلت في يوم كذا في مكان كذا التي في بجوار كذا أو بعد كذا أو بين كذا وكذا الذي نزل في يوم كذا، لأنها صارت صورة مغلقة. هناك قاعدة أصولية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا مما أستعمله حتى في الشعر، وهذا مما أجيب به على من يبحث ماذا كان عند الشاعر لما قال، أقول له السبب مش مهم، هناك معنى خرج وانتهى، ما السبب صدقني ليس مهمة. ولذلك كثير من أسباب النزول ليست ضرورية في تفسير القرآن أصلا، سترين أن السبب يمكن توقعه، فقط عرفتي بأسماء الأشخاص. وأكثر القرآن نزل بدون سبب، يعني بدون سبب مسبق ينزل بدون حادثة، ليس كحادثة الإفك، ليس كالظهار، ليس كذا كذا، أو بيان سبب النزول مثلا في إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج فلا جناح عليه أي الطواف بهما، نفى الجناح فقط، واضح؟ على شرط أن يمكنك دون أن تفهم سبب النزول أيضا بالتدبر وبالجمع بينه وبين النصوص الفارضة سواء في القرآن أو في السنة أن تفهم أنه نفى الجناح وأن هناك حادث. دكتور رحمه الله كان يسميها مناسبات النزول، مناسبات مش مفسرات، النص نزل بس يعني في قصة ربكي مثلا إحنا شفنا القصيدة كلها وأنا كيف حكيت لكم ما حدث، صح انطلقت من النص، تخيلت من النص. السورة القرآنية كيف؟ السورة أسهل، لأن الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنا قلت في الأول، قلت السورة في القرآن ليست على نفس المذهب تماما في كونها مكملة، لا، القرآن أقرب إلى إنشاء المعنى وإلى عمله مستقلا، لأن النص البشري يرتبط بالبشر، يرتبط بأن الله سبحانه وتعالى أنزل النص القرآنية ليعمل وليفهم منه ابتداء وليتلقى منه ابتداء من لا يعرف أحواله أو كل بشر، هو في النهاية ليس الله سبحانه وتعالى من المتكلم، الله سبحانه وتعالى لا تحيط به أو لا تتعلق به الظروف والأحوال، تتعلق بالبشر من أحوال وأجسام ورأيناها وكذا وتتصور كذا، لا هو نص ابتداء لأن ذات القاء الغائبة عنا أصلا، فنحن نعمل مع النص صرفا، وهذه ميزة في القرآن، لا نحتاج إلى بحث البيئة لنبحث ولا جمع روايات إلا القراءات فقط، بعض القراءات تفسر بعضها بعضا، يفسر ويساعد، وإلا فالقراءة تعمل وحدها أيضا. واضح؟ كل طيب. الروايات ترد إلى القرآن، يعني الرواية لو عرضت القرآن لا تقبل. أي رواية؟ الرواية في السنة يعني، لكن هذا لا تصل إليه بسهولة حتى تقلل من شأن السنة كشريحة للقرآن. لا يصل، يعني مش سهلة، يعني في القرآنيون يقولون هو القرآن فقط، أحمد صبحي ومش عارف مين بلا شك بلا شك لها حدود، والحنفية نصوا عليها والشافعية يختلفون في درجات فيها وكذا، في قضية العام والخاص والعام قطعي أو ظني أو كذا، أن عام القرآن عند الجمهور ظني، عندنا نحن قطعي، فلا يعارض بأحد السنة ولا بمتواتر السنة غير قطعي الدلالة، ربما يكون قطعي الثبوت ليس قطعي الدلالة. واضح؟ طيب نرجع الايه؟ لا لا، الاجزاء والاربع دي عباره عن تجزيء ليس اكثر. انت كده ما فتش قضيه الوحده، اول مره تحضري؟ لا انا حضرت اول مجلس. ايوه انا قلت العمل من حيث كونه عمل، الصوره من حيث كونها صوره صورت، هي شيء واحد، القصيده هي شيء واحد اخرجه الشاعر. لماذا كان يمكنه ان يقول ابياتا على نفس الوزن والقافيه، لماذا ضم هذه وسماها قصيده؟ لانها عمل له غرض واضح، واضح اقصد يعني بعد ان يتضح يكون واضحا محدد يعني، لكن قد يشكل وقد لا يشكل، قد يكون سهلا الوقوف عليه وقد يكون صعبا، وهو اقصد بغرض الموضوع المركزي. والا فتحديد العمل نفسه كما قلت اليوم في المجلس الماضي، تحديد العمل نفسه هو العمل نفسه، هي مشكله فلسفيه صعبه يعني، العمل نفسه هو العمل، ما غرض القصيده بالضبط حيث لا شيء وراءه هو القصيده، أريد نص لي على غرض القصيدة، هو هذا النص، هذا غرض القصيدة، كلها تحكي كل ده بحكي غرض القصيدة، كل ده غرض القصيدة، لكن تريد التقريب يرد الإهانة، يفخر يجرح غيره يهين وكذا، هذا التقريب. أردت أبعد يمكن في الآخر تجد خمس أبواب ولا حاجة هم فيهم الشعر كله. واضح؟ طيب يقول حلفت لها بالله حلف تفاجر لنام فما إن من حديث ولا صالح. قوله فما إن من، ما إن، فما إن من، ما هنا نفية، يعني فما حديث أو فما من حديث ولا صالح. وقع الخلاف في إن، الجمهور يذهب إلى أنها زائدة للتوكيد، فما إن من، الأنباري يقول هي للنفي أيضا، ويقول سوغ مجيئها بعد من نافية الاختلاف في اللفظ، يعني كأنك أكدت نفس المعنى بلفظ آخر، فما إن يعني لا لا لا لم لا لن هكذا، فما إن، لكن الجمهور يقول إن هي زائدة للتوكيد، والمعنى لن يختلف كثيرا، سيختلف نوعا كأنه نفى مرتين، هذا الاختلاف دقيق، لكن المعنى عم لن يختلف، لكن سيختلف لو فسرت إن أنها زائدة للتوكيد أو إن على أنها نافية كما قال الأنباري، هذا خلاف الجمهور على أن إن زائدة على أن إن نافية أيضا، وجاءت بعد من نافية توكيدية، لماذا؟ الاختلاف اللفظي، يكفي اختلاف اللفظي لأؤكد بها. فما إن من حديث، من هنا ماذا؟ ما نوع من هنا؟ قول تفسيرية. فما إن من حديث ولا صالح، نعم، فما إن من حديث يعني من قوم يتحدثون، ولا صالي من قوم يصطلون. حلفت لها بالله، انظر إلى الشحن في هذا البيت، حلفت لها بالله حلف تفاجر ثم لنام، حلفت بالله حلف تفاجر لنام، فما إن من حديث يؤكد على هذا، يريد أن يؤكد على له الذي يحصل عليه ويحصله في الأخير، هذا يساوي عند عمر ماذا؟ فقلت لها بل قادن الشوق والهوى، فما إن من حديث ولا صالح. طيب فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، خلاص إذن هناك مرحلة هنا، ما هي هذه المرحلة التي قطعها؟ خلاص قال لها الأمر انتهى. طب عمر ذكر صح؟ عمر ذكر في قصيدته ماذا؟ شوف أنا أقابل هذه المقابلة لتفهموا هذه القصيدة تطبيق ورشة عمل لتحليل القصيدة. خلاص عمر ماذا قال؟ فقالت وقد لانت وأفرخ روحه. أكيد يعني هو هنا يقول فلما تنازعنا الحديث فقط ولم ينص على كلامها ولا رضائها ولا اطمئنانها وكذا، لا يهمه هنا، لا يهمه. لكن انظري أنا يا بسبسة ماذا فعلت أنا هنا، واضح؟ فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. يقول فلما تنازعنا الحديث يعني نازعتها الحديث، كما قال الأعشى في معلقته المشهورة ودع هريرة يقول نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضر. نازعتهم يعني أعطيهم ويعطيني وكذا ونجذبهم من بعضنا وكذا. فلما تنازعنا الحديث طبعا شوف تفهم هنا ماذا قال، كأنه قال لك اطمأنت صح؟ لما قلت لها حلفت لها بلا حلفة فاجر اللي ناموا فما اطمني والله العظيم ما في حد، لا حد بيصهران بيتكلم ولا حد بيقعد بيصطلي في النار وبيستدفئ وكذا وكذا، ما فيش حد اطمني. طيب إذن هدأت وبدأت الحديثة معه. فلما تنازعنا الحديثة خلاص يعني شوف اختصار الكلام، فلما تنازعنا الحديثة وأسمحت، تنازعنا تبادلنا الحديث، أحدثها وتحدثني على سبيل المعاورة والتبادل، تكلمنا بقى شوف طويل، شوف اللهو اللي بيحسنه، تنازعنا الحديث ده متسلل والناس نايمة أصلا الأوضة التانية، الناس نايمة انت واخد بالك. تنازعنا الحديث وأسمحت، أسمحت يعني سهلت وانقادت بعد استعصاء، سهلت وانقادت أسمحت. هنا هصرت بغصن، شوف اغلبنا غشم دلوقتي، شوف الفن، هصرت بغصن. هصرت، الهصر هو جذب الشيء وليه دون أن يبين، هذا هو الهصر في المعجم. هصرت الشيء يعني مثلا جئت بفرع أخضر وجذبته ولويته على يدك لكن لم ينقطع، هذا هو الهصر. وبعد أن شرحت قفا نبكي تبين لي، وعندما رجعت الروايات تبين لي أن الصواب فيها فلما تنازعنا الحد، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي هصرت بثودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. هصرت بثودي رأسها، وكلمة هصرت من أسلوبه، رأيتم من طريقتها، هصرت الفوداني، هذا هو الفود. أول ما يقول مثلا إيه كما يقول مجنون ليلى أشاب فويدي واستم فوديا، الجانبان اللذان يشيباني، هذا هو الفود. فهي كأنه جذب خصلتين أو ضفيرتين من شعرها تناولهما فجذبهما عليه، هصرت يعني أدارهما على يده كما يدار الفرع الأخضر يعني. نعم، فحصرت بفودة رأسها فتمايلت، بخلاف رواية الأصمعي إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح غي المخلخل. نعم، فيقول حصرت بغصن حصرت يعني جذبت ولويته ولكن لم يبين، يعني لم ينقطع. حصرت بغصن، والغصن هنا استعاره لخصرها، جعل خصرها وعودها ماذا؟ غصنا. لماذا؟ يريد غصنا أخضر، وهو يذكر هذا في شعره أيضا في قصيدته حينما يقول يدافع، يصف فرسه يقول يدافع أعطاف المطايا بركنه، يذكر فرسه وليونته، فيقول هذا الفرس نشيط فيجري ويضرب المطايا، الجمال يضربها بماذا؟ بكتفه. يقول يدافع أعطاف المطايا بركنه كما مال غصن ناعم بين أغصانه. شفت الغصن الأخضر اللي طالع بين أغصان خشب تخينة وتلاقي الهواء بيجي بيهزه الفروع ثابته، فهو رأى الفرس اللين السهل يدفع في المطايا، هكذا المطايا طبعا سفن ماشية، هو لين هكذا خفيف وظريف وكذا فيضربها هكذا وهو عليه وشقي يعني نشط. فيقول يدافع أعطاف المطايا بركنه كما مال غصن ناعم بين أغصان، رآه غصنا أخضر يهزه الريح، تهزه الريح فيميل بين أغصان خشبية ضخمة لا ترى، فالأغصان الخشبية الضخمة هي الإبل والفرسه اللين الناعم هو العود الأخضر يعني الذي يهتز بينها. شوف الخيال عند هذا الشاعر يعني. فهكذا يقول هنا شبه عودها أو شبه قوامها كما شبهنا أحيانا بالقناة في النحافة في الاستقامة، لكن هنا شبهها بالعود الأخضر بالغصن. لماذا؟ لأنه جذبه. قال فيما سيأتي سباط البنان والعرانين والقنا، القنا هي العود والقنا أصلا الرماح، فقال هي في استقامة الروم، هو أراد فقط بيان أنها طويلة وممشوقة، لأنه لم يذكر أنه جذبها، لكن لما ذكر هنا أنه جذبها جعله غصنا لا قناة. لو ذكر أنه جذبها وقناة يعني خدت الرمح كده، مفروض الرمح ناشف زي ما هو، لكن هو جذبه فتلوى في يده، هصرته. شوف كلمة هصرته تدل حتى بصوتها، تشبه عصرته صح؟ أكيد جاي في بالك عصر، كلمات قريبة لها أنساب من بعضها كما يقول العلماء. هصرت الخصائص، لابد أن تقرأوه ابن جني، هصرت بغصن ذي شماريخة، جعل الرأس وشعر رأس شماريخ، وعرفتم الشماريخ، الشماريخ هي العتاكيل، واحدها عثكول وعثكال، ومفرد الشماريخ شمراخ، شمراخ الشمراخ هو الواحد من هذه العروق التي تكون في قنوان النخلة. قنوان النخلة كما نقول في مصر نحن هنا العذق، أو نقول الصباطة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه جاءه رجل وقال هلكت يا رسول الله، فقال ما بي؟ قال وقاتل امرأتي في نهار رمضان فكذا، فقال هل تستطيع هل تستطيع هل تستطيع، حتى وجاء رجل بعذق تمر فقال خذ تصدق به، قال ما بين لابتيها أفقر مني وكذا، فأطعمه أهلك. حديث مشهور معروف، واضح. العذق هو الصباطة، شفت الصباطة البلح ماذا فيها؟ فيها هذا العرق السميك، ثم تنزل منه فروع تتعلق منه الثمار بأقمعها. هذه الفروع هي الشماريخ، الشماريخ والعثاكيل والمتعثكل الذي كثرت شماريخه كما شرحنا في قفا نبكي، خلاص. فيقول هصرت بغصن ذي شماريخ، عليه شماريخ، ميال ذي شماريخ صفة للغصن، وميال صفة ثانية للغصن، خلاص. طيب يقول فلما تنازعنا الحديث، انظروا إلى هذا الترتيب الفني في هذا البيت وكيف أنه يقصده، وليس أنه يرص كلاما رصا فقط هكذا. فلما لما لما ليس فتنازعنا، فلما تنازع ليس هصرت، فلما تنازعنا على زينة تفاعلنا، فيها إطالة كثرة في الفعل وإطالة صف صبور. فلما تنازعنا الحديث فقط لا، وأسمحت يعني فأسمحت بعدها لانت وسهلت وانقادت، هنا فقط هصرت بغصن ذي شماريخة ميالي، هنا فقط هصر بالغصن. انظر الترتيب، شوف الفنية، فلما ويقصدها. لو فهمت الصرف وفهمت تفاعلنا وكثرة الفعل منه ومنها، وهو في أنا لا أحسن الله أنا ما أحسنش الله، فهمتم؟ بيقول لها فلما تنازعنا الحديث ليحسن الله، وأمثال شفت التفسير في كل بيت وفي كل كلمة، تفسير المعنى العام. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، هنا بقى جي وقت الله، هصرت بغصن جذب خصرها إليه ذي شماريخ مياله. انظروا إلى الفنية الخطيرة في هذا البيت، الفنية الخطيرة جدا في هذا البيت، في الصورة، كله بالصور لابد. لو أنه قال، ركزوا الآن جيدا، لو أنه قال، وبمناسبة أنصحكم بقراءة كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، فيه جنس هذا الكلام لكن في تطبيق في القرآن، ما زال الكتاب الأول في هذا الباب في القرآن، لكن طبعا مشكلة على السياسية والاختلافات والكلام ده عامل مشكلة على الرجل من حيث كونه أديبا عالما باللغة، فعلا الرجل عبقري عملاق، سيد قطب عبقري عملاق بحق، وكتابه وكتبه عموما من حيث اللغة والأدب أصلا. أنا عجبتني كلمة قالها الشيخ فوزي مرة في حديث لي معه، قال لا أظن شخصا يحترم نفسه يرفع أديبا فوق أديبا نثرين فوق سيد قطب، لكن طبعا كله بيخاف بموضوع السياسة والقطبية والمش عارف إيه والكلام ده كله، ملناش دعوة، احنا كنا لسه امرؤ قيسية ملناش دعوة عشان بس تسجيل، ملناش دعوة ملناش دعوة خلاص، انا بدرس ادب، انا مالي طيب سيد قطب رحمه الله، بترحم على كل المسلمين سيد قطب من افضل من تذوق الادب وفهم القران، بغض النظر على التفسير او كذا ان نعتمد على ابن كثير او كذا، سيبك من كل الكلام دوت، قضيه التذوق النص الادبي وخاصه في كتابه التصوير الفني في القرآن. كتاب عبقري إلى الآن ما زال هو الأول في هذا الباب، يفعل ما نفعله نحن مع القرآن بهذا التصوير بهذا كذا. ومن جماله أن لا أدري هذا من تدخله أم تدخل الدار، أن الآيات القرآنية لم تقتبس من المصحف، كتبها بيده ووضع بينها علامات ترقيم تسهيلا. كتبه كلها صح؟ يضعها علامات ترقيم حتى لا ينتقل ذهنك مع النص فتقدسه فيحدث حجاب عن الفهم. تلقى كأنك تلقى نص، يريد أن أفهم نصا، سترى الكلام عجيب واضح. وهو يقول في يؤكد في هذا الكتاب انتبه، أنا أعتبر هذا النص من مادة الكتاب لن أشرحه، وهو شارح نفسه، هو شارح نفسه. أنا يقول يؤكد أنا لن أشرحه، أنت عيش معه. فأنا يساعدني أنه كان قرأته منذ سنوات طويلة، نقرب 10 سنوات تقريبا قرأت هذه الكتب، فوجدت هذه العلامات الترقيمية وعدم تشكيل كل لفظة وكذا، وكل هذا سهل أن أقرأه كنص أو من حيث كونه نصا تصويرين عاديا. وجدت شيئا عجيبا يعني، واضح؟ طيب الآن نرجع إلى التصوير. ماذا لو أنه قال فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ميال ذي شماريخ، هصرت بغصن ميال ذي شماريخ. أول شيء ستحدث في صورة الغصن صح؟ ولما تقول ميال ستحدث صورة الميل مع الغصن صح؟ طيب أولا صورة الغصن تحضر معنا، ثم يحدث الميل. هل توجد شماريخ الآن؟ شعر؟ ثم يقول ذي شماريخ فيركب الشعر على صورة قد ثبتت. طيب نحاول العكس، نرجع إلى نصه الذي انحرف. لماذا؟ لأن الميال صفة للغصن ألزم من ذي شماريخ، ميال ألزم أقرب، فكان الأصل غصن مع كونهما نعتين، غصن كان الأصل غصن ميال ذي شماريخ، لكن غصن ذي شماريخ ثم نزل وقال ميال، ما الفكرة؟ انظر، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن، جذبت بغصن، فتخيلت أنت الهصر الجذبة ذي شماريخ فوضعت عليه الشعر هذا الذي هو جدائل وخصل وكذا وتدلك الفروع وكسباطة النخل كالشماريخ، ثم قال ميالي، فما الذي تميل في ذهنك الآن؟ الخصر العود مع الشعر تأرجح أيضا. فهمت مولانا؟ وصلت؟ رأيت؟ انظر، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. قطعا سترى، لن تقطع رأسه، قطعا سترى تارجح الشعر هكذا. لو قال حصرت بغصن ميال، عينك ستظل، الكاميرا العينية ستظل على الخصر ميال، ثم ذي شماريخ تركت هذه الكاميرا وركبت شماريخ ثابتة، فكأنك قلت ولها شعر جميل فقط. لكن لما قدم الشاعر هنا ذي شماريخ جعل الشعر أيضا يدخل في الميل، في حركة الميل. رأيتم تقديم وتأخير فقط صرف، قدمت هذا هو نعت، أخرته هو نعت، قدمت الآخر هو نعت، أخرته هو نعت، نعت أول ونعت ثاني. لكن قدمت أخرت، الصورة الذهنية اختلفت تماما، والبيت مشحون بالحكمة، بحق مشحون بالحكمة. والله هذا درس للإخوة الغش. شوف شوف، فلما تنازعنا، أنت تظن أنك تقدمت، أنت انحدرت على مستوى الإنسانية، أنت انحدرت إنسانيا، انحدرت، أنت فاكر أنت كده إنساني عايش وعصر حديث، ولا شيء، حتى الحداثة والله العظيم ولا عايش حداثة هناك في الدول الخارج مش هنا، أي دولة تانية خلاص هتشوف شوية حداثة تانيين. لكن بالفعل بالفعل حضاريا أنت منحدر، شخص من 15 قرن، أكثر من 15 قرن بقاله، ميت أكثر من 15 قرن، 1500 سنة يقول لك فلما تنازعنا الحديثة، فلما تنازعنا الحديثة وأسمحت، اتأكدت أنها أسمحت، هنا هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. واضح؟ وكانت النتيجة وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا. طيب هو لمس صح؟ هو جذب الجذاها من خصرها صح؟ كان لو كان كما هو مشهور عنه في اللهو وكذا أو المجون والجنس وكذا، كان الأولى أن يزيد، ترك ورجع إلى الكلام مرة أخرى. يعني هذه الهصرة، هذه الجذبة ما نتيجتها؟ وصرنا إلى الحسنى، ورق كلامنا. هو ده انت عملت عشان كده؟ انا بلهو فقط، انا ليس انني افحش او افعل، لكن قد يذكره، لكن ليس غرض، قد يحدث لكن ليس غرضا لي في الكلام هنا. الله عنده لا يساوي الجنس، وهذا يؤكد لكم على بطلان تفسيري ماذا؟ السر. ولا يحسن السر امثالي، كما انتبه الدكتور عبد الله الطيب وقال هذا من تدخلات الرواه. واضح؟ كل هذا لا يفسر. اين السر هنا؟ بعد ان قال حصرت بغصن الشيخ، قال فصرنا الى الحسنى ورق كلامنا. الله، رجعت تاني، احنا بنقدم ولا بنتاخر؟ لا، هذا هو التقدم. فصرنا الى او وصرنا، هناك روايه فصرنا وصرنا، ولا احب وصرنا، لان فصرنا كان هذا هدف، كان هذا هدف بذاته. لا، هو لن يسكت الان، لسه في شويه. فوصرنا الى الحسنى، كل هذا العمل ما زال مستمرا. وصرنا، شوف الفرق بين الفاء والباء والواو، وصرنا، فهم؟ وصرنا الى الحسنى. ما هي الحسنى؟ ضع كل ما ياتي في بالك، ما الحسنى؟ اين السر بقى هنا؟ وصرنا الى الحسنى يعني العلاقة الحسنى، الحديث الحسن، الحب والهوى، بعد سباك الله إنك فاضح. شوف، لذلك يقول وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فذلت صعبة أي إذلال. وصرنا إلى الحسنى، أنا لا أستطيع أن أفسر الحسنى هنا، أنا حاسس بها، لكن ما الحسنى؟ مش عارف أقعد أجيب كوك مليان حاجات، صح؟ هذه من جوامع الكلمة. ايه الحسنى؟ من يفسر الحسنى؟ انت صرت مع حبيبتك بعد الرياضه، بعد تنازلات الحديث، وبعد خسرتها، بعد الهصر صرت الى الحسنى. ايوه، يعني بعد هذا الهصر، بعد هذه تنازلنا الحديث فاسمحت، فتدخلت بحركه فيها اثاره لمشاعرها وكذا وحب لي وكذا، فصرنا الى الحسنى. ما الحسنى؟ عبئ. انا استطيع ان افسر ما الحسنى، مش عارف مين يفسر الحسنى بلفظ احسن منها او بشرح كتير. صرنا الى الحسنى فقط. ورق كلامنا، هذا عطف عام بعض الخاص او اضافه عام بعض الخاص، هو من ضمن الحسنى رق كلامنا. شوف، رق كلامنا احنا الاثنين، كل ده نتيجه لايه؟ انني احسن الله يا مغفله. هذا هو التفسير، هو هكذا التفسير. لن تفسرها لن تفسر الكلام خارج القصيدة بهذا الشكل. وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا. طيب، وماذا فعلت؟ ورضت من الرياضة وهي المعالجة. فذلت يعني خضعت صعبة أو صعبة، سيأتي التفسير هنا، هذا في نوع بيان لابد أن يوضح. صعبة يعني امرأة صعبة مستعصية، ليست لماذا قال صعبة؟ في قفا نبكي اكتفى بتمنعها، صح؟ واكتفى بأنها بيضة خدر وكذا، هنا قال صعبة. طب من يجاوب؟ لماذا قال هنا صعبة؟ ذلت صعبة. أنا لا أحسن الله، كله يفسر أنا لا أحسن. صعبة، لم يذكر هذه الصعوبة في قفا نبكي، فقد ذكرها أنها بيضة خدر محفوظة وكذا، وهو ذهب أخذها من يدها وخرج، لم تستعص عليه وخرج. هذه لم تخرج، هذه معه في البيت، صح؟ خرج، وخرج بسهولة، خرجت بها تمشي وهي تجر على أثرين ذيل مرت مرحلة، هي التي تفعل. تفضل. واضح؟ هي التي تفعل. واضح؟ طيب، هنا لا، صعبة. هناك كان يبكي على أيام صالحات، هنا يرد على من أهانها، فيحتاج إلى تصعيب المرأة ثم يعلو فوق صعوبتها ليثبت أنه يلهو. هل كان هناك يثبت نفسه أنه يلهو؟ أم كان يبكي على لهو ذهب؟ يبكي على لهو قد ذهب، صح؟ فمن جمال هذا اللهو أن تكون منساقة معه. أيام صالحات، ألا رب يوم لك، شوف الخيط مختلف، لون الخيط مختلف في القصيدة. ألا رب يوم لك منهن صالح، لكن هنا ذلت صعبة، هو اللي عمل كل حاجة، هو اللي دخل، هو اللي هاجم، هو اللي كذا. ورضت فذلت صعبة أي إذلال. طيب، هذا يحتاج إلى تفسير، لأن قوله أي إذلال هذا مفعول مطلق ليس لذلت، هذا مفعول مطلق معنوي لرضته، لأن الإذلال يطاوعه ذلت، فلا تقل ذلت إذلالا، يقال ذلت ذلا. وليس ذلت إذلالا. ولذلك أجمع الشراح على أن الإذلال هنا مفعول مطلق. لماذا؟ لرط. طيب البيت يقرأ على طريقتين. طبعا انتبهوا إلى الاختلاف في الذي يتفق معه في أصل المادة والمعنى، لكن هذا يشكل، تحتاج هنا إلى معرفة البناء الصرفي. الإذلال ليس مصدرا لذلت، وإنما مصدرا لرطه، مصدر معنوي. طيب وطاوعه، فعل مطاوع، مطاوع هنا طاوعه ذلت ليس العكس، والمطاوع هو الإذلال. طيب قوله فذلت صعبة، صعبة يمكن أن ترفعها كما قال بعض الشراح، ورط فذلت صعبة، أي إذلال، أي ورط ورط أي إذلال فذلت صعبة، فصعبة هنا تكون فاعلا لماذا؟ لذلت. طيب وهناك وجه النصب أو إعراب النصب، وهنا يعرب على وجهين، أن يكون حالا وأن يكون مفعولا. إذا كان مفعولا سيكون مفعولا لماذا؟ لرط. وهنا لابد أن تجعل ذلت جملة اعتراضية معترضة وتقرأ بيتها هكذا، انتبهوا لأن هذا صعب بعض الشيء يعني. ورط لأن هو لماذا؟ لأن المواد المتشابهة اقتربت، ووقع اعتراض بالجمل، هكذا ابن القيس يفعل، وقع اعتراض ببعض الجمل التي تشبه الجملة غير المعترضة، ووقع الاختلاف في المادة مع الاتفاق في المعنى بين المفعول المطلق وأصله. يمكن أن تقرأ هكذا، ورط فذلت صعبة أي إذلالي، ورط ورط، شوف أنا سأفعل يدي بعيدا هكذا عند الجملة المعترضة أو عند الكلمة المعترضة، ورط فذلت صعبة، أي ورط صعبة، أي ورط صعبة فذلت، أي أو ورط، أي ورط صعبة أي إذلال فذلت. هذا أصل التركيب، ورط أي إذلال، يعني أي رياضة، هنا مصدر مفعول مطلق، ورط أي رياضة صعبة فذلت، ورط أي إذلال فذلت صعبة فذلت، يعني هي هكذا تقرأ. يقول ماذا شاول البيت؟ وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا، ورط فذلت صعبة، أي رط صعبة مفعول به، صعبة أي إذلال، رط أي إذلال، وإنما اعترض بها وقربها من إذلال كأنه يجعلها يعني يقرب المادة من المادة ويبين العلاقة بينهما. السبب ورط فذلت أي إذلال، وخالف ليقترب من الجملة المعترضة التي هي فذلت، وأتى به في الأصل، أصل الفعل أتى بها على المعنى اللفظي، يعني ورط فذلت، انظر ورط فذلت صعبة أي إذلال، يعني أذللتها فذلت، فأصبح فعلا مطاوعا. ويمكنك أن تجعل صعبة على الحال، أن تقول ورط فذلت صعبة، يعني ذلت حال كونها صعبة أي إذلال، أي ورط أي إذلال فذلت صعبة. هذان الوجهان المعتبران في النصب، ورط فذلت صعبة، يعني رط صعبة، ورط فذلت رط صعبة أي إذلال، ورط فذلت صعبة، يعني ذلت حال كونها صعبة أي إذلال. المشكلة كلها أن تتخيل أن الإذلال مرتبط برط وليس بذلت. طيب السؤال هنا، هذا الأصعب الآن، لسه التصور لم ينضج ونريد أن نخرج به إلى روح القصيدة. أي الوجهين يحقق روح القصيدة؟ ورط فذلت صعبة أي إذلال، أو يعني على المفعولية، أو ورط فذلت صعبة أي إذلال. الحل أفضل، الحل هو ما فهمتموه. أو ما استوعبتموه؟ ها؟ لماذا؟ مفعول مراد في القصيدة. ها؟ مفعول هو المراد في القصيدة. أول ما تجد أقول لك لماذا؟ تأتي بوجه الإعراب هكذا البلاغة نظر في وجوه النحو والإعجاز نظر في وجوه النحو معايا؟ طيب وردت فدلت معكش نسخة؟ مش موجودة برا نسخة؟ طيب يبقى في نسخة برا أشوفها أجيبها لك كده. وردت فذلت حال كونها صعبة يعني وهي صعبة تذل فذلت صعبة أي إذل أم وردت صعبة يعني حينما تجد الوجهين المختلفين في النحو وتريد أن تختبرهما على المعنى أو الموضوع المركزي للقصيدة اختبر كل واحد وحده وانظر أي المعنيين يؤدي أو يتسق مع المعنى أكثر مع المعنى العام المركزي للقصيدة. وردت صعبة أي إذلالي فذلت وردت صعبة أي إذلالي وهنا تقدر محذوفا يعني فتاة صعبة امرأة صعبة صفة لازمة ليها هي أسماء صعبة يعني ردت امرأة صعبة أي إذلالي فذلت أو وردت فذلت حال كونها صعبة ما زالت مستعصية لو هي حال ممكن تكون مستعصية عليه هو إنما لو هي يعني استعصاؤها مستمر استعصاؤها مستمر حال كونها تذل وردت فذلت حال كونها صعبة هذا لا يؤدي المعنى الذي هو القصيدة مبنية على الإنجاز تك تك تك تك وأصل الكلام هنا أو الذي يؤدي المعنى هنا وردت صعبة فذلت ويرجحك شيء يرجح عندك شيء آخر ها؟ غير غرض القصيدة يرجحه مع غرض القصيدة شيء آخر ما يرجحه في ضوء غرض القصيدة شيء آخر هذا الاعتراض العريب السرعة المنجزة بجعل فذلت معترضة وردت فذلت صعبة قبل أن يقول من التي ردتها ذلت قبل أن أعلمك أنها صفتها كذا الذل وقع لها بسرعة الخضوع وقع لها بسرعة وردت قبل ما أحكي لك خلصت ذلت منجز شوف الإنجاز السريع قلت لكم أنتم عجبكم ما فهمتموه الآخر لن تفهموه بعده حاجة طيب وردت فذلت على طول ردت فذلت ردت فذلت من هي صعبة فتاة هي من الأصل صعبة الصعوبة صفة مستقرة لها فتاة صعبة بخلاف وردت فذلت حال كونها صعبة هنا يحكي فقط أنه يطيل وأنه هنا ما زالت مرحلة لم تنجز يعني هو ما زال مستمر لكن لا يبين إنجازه وكما قلت البيت يثبت أو السياق يثبت أنه الآن في سياق الإنجاز تنازعنا خلصت خلاص نحن الآن صرنا إلى الحسنى ولو كنا على الحالية تكون التناقض بين الشطر الأول والشطر الثاني كيف؟ لأن ورق كلامنا بالضبط هيتعارض مع السياق كله أصلا من أول بعد ما تنازعنا أسمحت هي خلاص أسمحت لماذا ما زالت صعبة؟ لكن وردت شوف كمان الحتة جميلة جدا فذلت مرمية كده وردت وردت مين بقى مستني مفعول به وردت فذلت قبل أن تعرف من هي انجز أحسن الله أنا ما أحسنش الله ردت فذلت صعبة أي إذلال ردت صعبة لما يجعل صعبة مفعول به كأنه يقصد أنه عايزها صعبة عشان يرد على البسباس أيوة ما هو هذا هو المعنى ليس أن بالضبط ليس أن الصعوبة مستمرة فيها لا هي امرأة صعبة قلت أثبت لها الصعوبة صفة هي فتاة ولذلك استغنى كما نقول استغنى عن الصفة بالموصوف يعني حذف الموصوف الذي هو الفتاة يعني كأنها ليست إلا كتلة من الصعوبة تسير إيه سبقتها بذلت أخيتي أطول ردت فذلت يعني أنجز وردت فذلت هذه الرياضة ليست عند عمر كده الموضوع خلص بدري هو طمنها مفيش حد وخلاص إنما هو راضة لأنها أصلا صعبة أما نعم لم تكن صعبة كانت تحبه يعني واضح أو كذا وهي تحبه لكن كانت صعبة اختار امرؤ قيس أن تكون صعبة ليرد على البسباس عمر لم يختار أن تكون صعبة يعني لو افتكرنا أن هذا تأليف من الذهن يعني لم يختار لفتاة أن تكون صعبة لأنه من الأول يهيم يحب يلهو وليس أنه يشتم ويرد ويعاني ولا يفاخر ده كان مرعوب من أهله متزوجة هناك. وانا متزوجة. لا هناك متزوجة. متزوجة. متزوجة. والله متزوجة. وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. هنيئ في النهاية هنيئا لبعل العامرية نشرها اللذيذ ورياها الذي أتذكره. آخر بيت في الحديث إليها أو عنها. طيب يقول وردت فذلت صعبة أي إذلال. طبعا البيت هنا في تركيبه وفي جملته لا يحتاج إلى أن يوضع في مكانه في القصيدة، صح؟ واضح؟ فأصبحت معشوقا. إيه؟ بالإنجاز كده؟ فأصبحت معشوقا. شوف الإنجاز هذا من المؤكدات على أنه وردت فذلت فأصبحت معشوقا. وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبالي. آه بدأ في زوجها. هو عمل لك الراجل، ما هو بسبس السماء، هي اللي خلتنا اشتبك. هي استفزته. شوف ما علاقته بزوجها هنا، ما الأمر؟ لا هو وسيتهكم به ويسخر ويجعله يعني شيئا عجيبا، كل هذا انتقاما. فأصبحت معشوقا، أصبحت بالفاء والماضي، أصبحت معشوق ومعشوقا يعني تنازعنا ورد. فمعشوقا في لحظة انت لسه قايل لك سباك الله إنك فاضح في أول الدخول، يعني قعدت ساعة ساعتين فأصبحت معشوقا. شوف اللي بيحسن الله عارف من أين تؤكل الكتف. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها زوجها عليه القتام سيء الظن والبال. طبعا أصبحت هنا متعدي أم لازم أو معذرة يعني نقول يعني ناقص أم تام؟ ناقص. أصبحت أنا معشوقا وأصبح بعلها ماذا؟ ما خبره؟ أصبح بعلها اسمه أصبح عليه القتام، هذا خبره هذه الجملة عليه القتام. والقتام هو الغبار، وعندكم رواية بماذا؟ العفاء. والعفاء يفسر بأمارات أو بعلامات الشيخوخة والبلا وكذا، ويفسر بالغبار كذلك. وهذا هو المراد هنا الغبار. لماذا؟ لأنه يصف أوصافا حسية. امرؤ القيس هنا يصف أوصافا حسية، وهذا الوصف يناظر في القرآن في قوله تعالى، يناظر قوله تعالى أو يشبه قوله تعالى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ولكنه جعل هذا السواد جعله غبارا على وجهه. فالقتام هو الغبار التراب الذي يصيب المرأة من أثر الحرب فتجده كذا مغبرا ليس مضيئا هكذا، ليس مشرقا، أو من أثر السفر أو كذا أو كذا، أو من التعفر إذا تعفر أو كذا، هذا هو القتام. سيء الظن والبال. قوله سيء الظن يريد سيء التفكير. وأنبهكم هذه الكلمة أو هذا الأسلوب سيء الظن من المشكلات أيضا التي أو من الألفاظ التي وقعت لها مشكلة تحول الدلالة. نحن كمسلمين من حيث كوننا مسلمين أول ما تسمع سيء الظن عندنا تراكم إسلامي أدبي أن سوء الظن شيء سيء، وينبغي ألا تسيء. أريدك أن تجرد الكلمة من هذا، ارجع إلى تاريخ الكلمة. سيء الظن، الظن يعني التفكير، وليس معناه أنه يتهم بدون حجة. سيء الظن يعني صار، وهذا يريده امرؤ القيس، صار يشك في أي شيء. ظن يعني التفكير، يفكر في كل شيء على أنه سيء. هذا آخر بيت نشرحه إن شاء الله. يفكر في كل بيت تفكيرا سيئا، وهو معه حق في هذا. وامرؤ القيس يقصد أن يكون معه الحق في هذا، ليس أنه سيء الظن به لكنها بريئة. لا ليست مش بريئة، لا بريئة مين؟ أصبع على المرء عرسه. تتهم بي وكذا وكذا وأنا شوف سيء الظن، سيء التفكير. لابد أن شوف كلمة سيء الظن مكلبشة فينا، صح؟ كلمة بمعنى الإسلامي سيء الظن مسكة فينا، عايزين نجرد. سيء الظن، سيء التفكير، هذا لم أنتهي إليه إلا بعد سنوات من القراءة يوميا حتى وازيت الثقافة التي عندي بالثقافة الجهل القديم قراءة. أصبحت أقرأ هكذا سيء الظن، سيء التفكير. لا سيء الظن يعني ينفع كده. أختنا في مرة قلت يقول بعد كل دوت هيبقى سيء الظن أنت، لما قلت بعد كل دوت أبي سيء الظن أنا أجلت الرد ساعتها. هي أختنا تقول في مرة يعني بعد كل اللي هي بتعمله ده ونعتبر كلامه سوء ظن. لا هو أساء التفكير ومعه حق، ليس سوء ظن يعني تفكير بدون دليل ومقدمات. لا، امرؤ القيس أراد وجود الدليل وساء ظنه، ساء تفكيره، صار يفكر في كل شيء تفكيرا سيئا يتخيله سوءا لأنه فيه سوء فعلا. واضح؟ يعني إيه نقصرها عن المعنى عشان أنا كده سيئة الظن؟ يعني انت حضرت المحاضره كلها؟ حضرت كلها، حضرت المحاضرات كلها. المعنى انت فهمتوا من القضيه الاول، المعنى الاسلامي لاسلوب سيء الظن، هناك تراكمات تحول في الدلاله لكلمه سيء الظن، انك تتهم بدون دليل، ليس مرادا هنا الظن، هنا التفكير، وان يظن في كل شيء سوءا، ليس سيء الظن بالمعنى الاسلامي المبغوض، يعني الاحسن الظن الذي يقابله احسان الظن وكذا، لا، انا اسيء الظن، نعم انا اسيء الظن بفلان، اذن هو يفعل شيء، ماذا فعل؟ انا اسيء الظن، يعني انا كانك قلت بالضبط انا اراه يفعل شيئا سيئا، اتاكد اسيء الظن يعني اظن ظنا، افكر تفكيرا سيئا، هذه كلمه مجرده. والظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين، نعم. فهنا يفكر سيء الظن كل شيء كأنه يتيقنه سوءا، واضح. والبالي، البالي هنا يعني الحال. الأصمعي يقول كنت أقول لعبيد الله بن عمر، لعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يقول كنت أقول له كيف أصبحت، فيقول بخير أصلح الله بالك. قال يريد حالك، حالك يعني الأمور في المعيشة وكذا، وذلك يقولون فلان هذا ناعم البال مرتاح البال، يعني الحال عموما، حال الإنسان في معيشته في ماله وكذا وفي أموره كلها وفي تفكيره وكذا. فانظر إلى ما شحن به هذا البيت. أولا، أول معجزة يعني بيانية وقفت فيها في هذا البيت أنه بالضبط رسم جديد لقوله أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. انظر ماذا يقول، أصبي على المرء عرسه فأصبحت معشوقا. شوف وحدة القصيدة مرتبطة، أصبي على المرء عرسه هناك، صح، كذبت لقد، أول بيت كذبت، أول بيت في الرد، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه فأصبحت مع، كيف أفسدت، كيف أصبيت فأصبحت معشوقا، وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، وضع نفسه في المقابل ماذا، ها، وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال. وانظر إلى هنا ماذا يقول، وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، وهناك يقول وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، يتهم بها الخالي، أنا لا أتهم، أما أنت فسيء الظن عليك القتام، نعم عليك القتام، يعني أسود في الناس، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهو يريد أنه في الناس سيء الظن والبال، عليه القتام. ما معنى عليه القتام؟ يعني عندنا ثلاث أجزاء، عليه القتام، سيء الظن، والبال. عليه القتام متعلق بمن؟ بزوجته؟ بالناس، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سيء الظن بمن؟ بزوجته، يعني هذا حاله مع الناس، هذه حاله مع الناس، وهذه حاله مع زوجته. والبالي الذي هو الحال كما فسر كما في اللغة في كل أموره، ففصل ثم جمع. هناك أنا لا يزن بزوجتي الخالي، لا يتهم بها الخالي، وأما أنت فعليك القتام في الناس. شوف المقابلة تفصيل، وانظر إلى هذا التدريج وهذا الشحن في البيت الثاني على زوجها، شحن كل شيء يسيئه، عليه القتام، هنخلص خلاص، خلاص عليه القتام، سيء عليه القتام في الناس، فضيحة، الناس يتكلمون، أنا جعلت الناس يتكلمون، وسيء الظن لماذا؟ لأن آثار حبها لي ظهرت عليها. هل هو فعل هذا أمام زوجها؟ لكن متغيرة، لا، في حاجة، مش راضي عني، كأن أحدا آخر قد أخذها وقد ألهاها عني وكذا، فصار وانتشرت السيرة، فصار عليه القتام في الناس، سيء الظن مع زوجته، والبال في كل أمره. فإن قتله قضى عليه. رأيتم كيف أن القصيدة تلتقي؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ساعة